مرحبا، الدكتور رفعت إسماعيل أستاذ أمراض الدم المتقاعد وهاوي الأشباح يتحدث إليكم. أنا الشيخ الوحيد المتهالك الذي يقضي أيامه الأخيرة مسترجعا ما كان في شبابه من أحداث، والذي قضى ليلته جوار مومياء دراكولا وصارع العساس في الصحراء وطاردته لعنة الفرعون أخيرهم. لقد ولى أحبائي جميعا، وها هي ذي صفارة القطار تعلنني أنهم جميعا قد ركبوا وأن علي أن ألحق بهم إلى عالم آخر. لكن يتوسل لناظر المحطة قلب المتهالك أن يتركني بضعة أعوام أخرى تكفي كي أفرغ ما بجعبتي من حكايات، لكنه يقول لي في تململ وهو يجذب كمي: لكن حكاياتك هي في النهاية مجرد حكايات، ليست نظريات علمية ولا قطوف حكمة فتتركها للقادمين من بعدك. فأقول له: لكنها مسلية أيها الرجل الطيب، مسلية وأقسم على هذا. عندئذ أراه يفكر ثم يعقد ذراعيه على صدره ويغمغم: إذا نحكي قصة مسلية أخرى ولكن بسرعة. ويهز إصبعه في وجهي محذرا: قلت لك أن تكون مسلية، ها؟ لقد أنذرتك. فأهلل وأكاد ألثم يديه لولا تصلب عظام ظهري الذي يعوقني عن الانحناء، وأبدأ على عجل في سرد قصة أخرى. دعونا نصغي لقصة البيت هذه المرة. البيت يعرف كل شيء، البيت يذكر كل شيء، البيت ينتظرنا بعد كل هذه الأعوام، وبوابته الصادئة مفتوحة من أجلنا. فهل ندخل؟ العام 1967. هل كان ذلك قبل أم بعد الحرب؟ لا أذكر، لكنني أذكر أنني كنت أحيا حياة باسمة هادئة وقد استقرت أموري أخيرا. فلابد إذن أن هذه القصة وقعت في الشهور الخمس الأولى من العام. كنت كما قلت لكم آنفا، قد خرجت لتو من مواجهة الشنيعة مع حارس مومياء الفرعون أخيروم. هل تذكرون قصة البلورات والرجل الغريب الذي يتعقب هويدا والعسل والبصل؟ وكان ذلك الشعور العجيب المنعش يتسرب إلى روحي دون أن أدري من أي ثقوب يتسرب. إنه الربيع، أي ضير في أن يحب المرء خطيبته بجنون، أن يقضي الساعات يحلم بتعبيرات وجهها وهي تضحك، تقطب، تهتم، تحنو، تتفلسف، وأن يسهر الليل محاولا فهم ما كانت تريد قوله حين أخبرته بكذا وكذا. ثم ذلك الشعور الممد الغريب، محاولة استرجاع ملامحها في ذهنك دون جدوى، كأنك لابد أن تراها لتذكر وجهها. والشعور الممد الآخر، الشعور بأنها ستنفد، الجنون المسعور الذي يعصف باتزانك حين تدرك أنها في هذه الساعات تضحك وتقول كلاما كثيرا ليس لك نصيب فيه، كأن مخزونها من النضارة والرقة سينتهي بهذه الطريقة قبل أن تتزوج. عندئذ تنهض كالملسوع إلى الهاتف وتطلب الرقم الحبيب، وتنتظر في لهفة أن تسمع صوتها يتساءل ناعسا عما هنالك: لو كنت تعرف وقتها أغنية ستيفي واندر، لقد اتصلت لمجرد أن أقول أنني أحبك. لو كنت تعرفها وقتها لأنشدتها عبر أسلاك الهاتف، لكنك لم تكن تعرفها، ولهذا كنت تختلق أعذارا على غرار. هل نسيت مفاتيحي عندك؟ هل زال الصداع عن رأس والدتك؟ إلخ. كنت تشعر أنك سخيف، لكنه الشوق المجنون والوحدة الأليمة، كالمذؤوب الذي يتحول إلى ذئب عندما يكتمل القمر، تتحول أنت إلى كائن رومانسي أبلى كلما اشتممت رائحة زهر البرتقال تحمله أنسام الربيع. أصلع الرأس نحيل كالبعوضة، تحش صدره أبخرة التبغ وآلام الذبحة الصدرية. لكنك ويا خجلي منك يا دكتور رفعت، تحب. كنت سعيدا كطفل نسياه أبواه في مخزن حلوى، أو أسد وسط قطيع من الحمير الوحشية، أو خنزير بري في بركة وحل، أو أي سعادة تبدو قريبة لذهنك. وفي الكلية أصيب طلبتي وزملائي بالرعب من هذه التغيرات التي طرأت على شخص كئيب المتشائم، ثم كانوا يفكرون هنيها ويضحكون في خبث. أها، إنه الحب، إن العجوز رفعت إسماعيل يحب. فإذا ما أشعلت سيجارة صاحوا في عتاب، وهي ما رأيها في هذه العادة السمجة؟ وإذا ما أطلقت سبة عابرة هتفوا، ماذا؟ ألا تخجل؟ ماذا لو انزلق لسانك أمامها؟ أما شرود ذهني فدليل جازم على فرط هيامي. وذات مرة سألني الدكتور رأفت زميلي في حيرة، موقفك اتغير 180 درجة. موقف ايه؟ كنت هتتجوز عشان مش لاقي حاجة تانية تعملها، ايه اللي حصل خلاك متحمس؟ ايه اللي جد؟ نظرت له في شرود، ماذا قد شد؟ يا له من سؤال، انا نفسي لا اعرف السبب. اننا غير مسؤولين عن مرضنا ولا عن عواطفنا. فجأة نصحو من النوم لنجد أننا نهيم بحب فلان أو لا نطيق فلانا، فما هو المنطق؟ ربما هو التعود، وربما هو شعور بالذنب بسبب ما عرضتها له في قصة الفرعون إياها، وربما هو الامتزاج المشترك بيننا بعد المعاناة التي عشناها سويا، وربما هو أنها لم تكن سيئة إلى هذا الحد. لا أدري، ومن أنا كي أدري؟ فقد سيطرت هذه الفتاة على كل مليمتر مربع من عالمي. والأغرب هنا هو أنني لم أنس ماجي قط. لقد ظلت واقفة فوق أعلى ناطحة سحاب من مدينة ذكرياتي، وكانت تتوهج وتتألق كعادي بها. كل ما هنالك هو أن هويدا بدأت تكتسب المزيد من صفات ماجي يوما بعد يوم، وحتى ضحكتها كنت أرى فيها شبح ضحكة ماجي الحنون المشربة بروح الدعابة. غريب هو ذلك العالم المتشابك الكامل تحت فروة رأسي، وأبدا لن أتمكن من فهم ذلك الكائن الذي هو أنا. إيه ده؟ فاتوره التليفون عالية ليه كده؟ مكالماتك بقت كتيرة يا دكتور، كتيرة قوي. العربية دي بقت غول بنزين. واضح ان زيارات اسكندرية زادت وما بقتش كل اسبوع زي الاول يا دكتور. رسم القلب بتاعك بقى كويس يا دكتور رفعت، بس ما تنساش التدخين مسمار في نعشك، انا حذرتك. كده يبقى مش نعش، يبقى دبابة. هتغير امتى النضارة اللي مخلياك شبه المعتوهين دي؟ انا بكره التغيير يا عزت، بكرهه. يا رفعت الجواز أكبر تغيير، واللي يقدر عليه يقدر على أي حاجة تانية. رفعت أنت بتزيد رقة، وده بصراحة مش بريحني. قالتها هويدا وأنا أسير معها في محطة الرمل بلا هدف معين. كانت ترتدي فستانا أبيض من موضات الستينات الساحرة. كانت كل فتاة تبدو كأنها بطلة فيلم من الأفلام الرومانسية، وكل رجل يبدو كأنه فارس أحلام. بينما ارتديت أنا قميصا ذا أكمام طويلة، قلت لها وأنا أشعل سيجارة أمام نظراتها المتوعدة، قصدك إيه؟ كنت فاكر أن عصبيتي كمان مش مريحاك. أيوة بس مش عارف. لكنني كنت أفهم ما تعنيه، هي لا تملك الفصاحة اللغوية التي تمكنها من أن تقول لي إنها تعودت على توتري وعصبيتي وآراء الساخرة، وهذه الرقة المبالغ فيها تجعلها غير مستريحة كأنها مع شخص آخر. حمقاء هذه الفتاة، لكن حماقتها محببة تلذ للسامعين. إن الأطفال ليسوا فلاسفة متعمقين، لكن كل الفلاسفة يحبون محاورة الأطفال لأنهم يستمتعون بكل هذا الطهر والنقاء والبعد عن التعقيد. قالت هويدا وهي تجرع زجاجة المياه الغازية التي ابتعتها لها: واضح أنك ما لقيتش أشباح الفترة الأخيرة. ودي حاجة وحشة؟ وبطلت تسافر عشان مفلس. أنت عايش حياة طبيعية الأيام دي، طبيعية أكتر من اللازم، وبقيت زيك زي باقي الرجالة، بتروح دمياط وتدور على عفش، بتتخانق مع السباكين كان دايما نفسي أبقى زيهم. أقصد أن متهيألي أن ده الهدوء اللي بيسبق العاصفة. أعتقد كده وربنا يخيب ظني أنك داخل على مصيبة. فلا الله ولا فالك. سامحني بس أنا فعلا حاسة بكده. الكابوس كابوس؟ أيوة كابوس بشوفه كل ليلة. وإيه اللي شفتيه هويدا هانم في الكابوس ده؟ شفتك متقطع حتت. كويس، أنا شفت نفسي في كوابيس أسوأ. وكانت الديابة بتنهش في جثتك؟ لا دي جديدة الصراحة. اتريق علي زي ما انت عايز، بس بجد خلي بالك من نفسك أرجوك. كنت أشكرها على لطفها لولا أنها أردفت وهي تدفعني للسير. الناس هيقولوا علي إيه لو خطيبي التاني مات؟ مش عايزهم يقولوا إني نحس. لم أرد عليها لأنني كنت أرمق في شرود فتاة صغيرة تقف في أحد مداخل البنايات. كانت ترتدي قميص نوم أبيض طويلا وشعرها الأسود ينساب على كتفيها. ذكرني منظرها بشيء ما لا أذكر ما هو بالضبط. أنهيت جولتي في العنابر مع تلميذي منتقع الوجه أحمر الأذنين، نسيت اسمه للأسف، الذي يحاول أن يداري أغلاطه قدر الإمكان. لكني كنت أعرف جيدا مواضع هذه الأغلاط لأنني كنت أرتكبها في سنه. بالطبع لم يفحص براز مريضة فقر الدم بحثا عن دم المعدوم، ناسيا أو متناسيا أن سبب فقد الدم قد يكون نسفا بالقناة الهضمية. هو بالطبع لم يفحص نخاع الطفل المصاب بنسف الجلد، ناسيا أو متناسيا أن سرطان الدم احتمال وارد. كانت أذن الفتى على وشك الانفجار من الدماء المحتشدة فيهما حين انتهى لومي له وأنهيت جولتي عائدا لمكتبي. وجلست أرشف القهوة وأتصفح الرسائل التي وصلتني، وكانت كالعادة رسائل من أشخاص يطلبون مالا أو يتوعدونني بخراب بيتي، أو من شركات أدوية تعتذر عن عدم قدرتها على تحقيق شيء طلبته منها ونسيت كنهه تماما. ثمة خطاب من جوستاف نيكوليسكو الصحفي الروماني يتحدث عن المزؤوبين ويقول إن هناك قرى أخرى يبدو أنها تعاني منهم حقا، وخطاب من هاري شيلدون يذكرني برحلة جامايكا الكريهة ويدعوني إلى زيارة تاهيتي لنعرف المزيد من أسرار الفودو. لقد مات الماضي يا رفاق، ألن تعو ذلك أبدا. كان هناك خطاب أخير لم أدري من هو مرسله، لكن خاتم المظروف كان من المنصورة. المنصورة، أول حب في حياتي. بيد مرتجفة فتحت المظروف فوجدت هذه السطور مكتوبة بخط أنيق منسق كأنه خط امرأة أو خط رجل يملك أصابع امرأة. الأخ العزيز دكتور رفعت، تحية طيبة وبعد. أسعدني كثيرا أن أقرأ سطورا عنك في إحدى المجلات الأجنبية التي يملكها زوجي، وقد تعرفت الصورة فورا، وقد تذكرت الماضي وحياتك هنا في المنصورة مع خالك رحمه الله، وكنتم خير جيران لنا ولم نرى منكم إلا كل خير. هناك مشكلة في حياتنا يا دكتور رفعت، أعتقد أنها تمسك بشكل أو بآخر، وأرجو أن تلبي دعوة زوجي محمد أيوب وهو مهندس معماري للحضور إلى المنصورة للقائنا ومعرفة المشكلة. أما لماذا لم نأتي نحن؟ فلأننا نعرف أنك غير متزوج وخفيف الحركة، ثم إن المشكلة عندنا هنا وليست عندك. سلامي للأخوة عماد ومدحت وعبير إذا كنت تراهم، وعلى فكرة عنواني سهل جدا وهو شارع مسكن العبور آخر عبد السلام عارف، لكن اتصل بنا بالتليفون قبل ما تأتي حتى نعد لك أكلة طيبة تعوض عظامك التي جفت من طبيخ العزاب. بالمناسبة رقم تليفوني هو 17435. وشكرا جزيلا، أختك إلهام السويفي. أغلقت المظروف على الخطاب وشرعت شارد الذهن أتأمل تنوة القهوة في الفنجان. إلهام السويفي، يا لها من ذكريات. صحيح أن الأسلوب ركيك ومليء بالأخطاء النحوية، ولكن هل تتوقع من إلهام أن تعرف أن المضاف إليه يجر ولا ينصب، وأن تعرف أن الفعل المضارع الناقص يجزم بحذف حرف العلة؟ بل والأدهى أن كلمة طبيخ لا تناسب الفصحى. غريب هذا. كان هذا الجزء من ذاكرتي قد مات تماما، وها هي في تذكرني بنفسها وبالشلة إياها وعماد ومدحت، أولئك الذين لو شيعت جنازاتهم لما اختلف الأمر كثيرا. فالحقيقة المروعة هي أنني لم أرى أكثرهم ولم أسمع اسم أكثرهم من 30 سنة تقريبا. تخيل أنت أن رجلا يصافحك في حماس مؤكدا أنه الطبيب الذي أشرف على ولادتك، فهل ستذكر وجهه؟ هل ستعرفه؟ بالطبع لا. كان موقفي ساعتها قريبا من هذا. المنصورة، حبي الأول. لقد ولدت في الشرقية لكني عشت أجمل سنين حياتي في المنصورة، ولهذا لم أزل أحسب نفسي في عداد أبنائها. إن وطنك هو المكان الذي ارتديت فيه أول سروال طويل في حياتك، ولعبت أول مباراة كرة قدم، وسمعت أول قصيدة، وكتبت أول خطاب حب، وتلقيت أول علقة من معلمك أو خصومك في المدرسة. وطنك هو المكان الذي ذهبت فيه للمسجد أول مرة وحدك، وخلعت حذاءك متحديا صديقك أن يقف جوارك لترى أيكما أطول قامة. ووطنك هو أول مكان تمرغت على عشبه في صراع دام مع صديق لدود من أجل فتاة لا تعرف شيئا عن كليكما. لقد كان وطني هو المنصورة وسيظل كذلك. مشاهد عدة أسترجعها: أبي المتوفي، نحيب أمي، وعبارة واحدة ترددها وهي تحرك رأسها يمينا ويسارا: ربهم إزاي وهعمل إيه؟ ثم خالي عبد الرحمن يعانقها ويعانقني ويعانق شقيقتي رئيفة وأخي رضا والدمع في عينيه. ويومها عرفت أن مصائرنا تحددت. رضا أكبرنا سنا سيظل في كفر بدر ليرعى الأسرة ويفلح الأرض، وكذا رئيفة لأنها فتاة ويجب أن تظل جوار أمها. ثم إن البيت في القرية لا يستقيم دون امرأة حتى لو كانت طفلة. أما عني أنا، اسمعي كلامي يا فاطمة، رفعت زاكي وهيفلح في التعليم، ويمكن يبقى دكتور أو مهندس أو ضابط، وحرام تضيعي عليه فرصة زي دي عشان يفضل في حضنك. منين بس؟ هيرجع معايا المنصورة ويعيش في بيتي مع عماد ومدحت وعبير، عيالي كلهم قد بعض، وبعدين أنا خاله والخال والد يا فاطمة. كان الاختيار صعبا لكنه معتوم، ولم تلبث أمي أن استسلمت لرغبة خالي. وكان الفراق مؤثرا، إلا أنني كديدا الأطفال لم أكد أبتعد 20 مترا عن داري حتى جفت الدموع في مقلتي ونسيت كل شيء عن كفر بدر. كانت المنصورة فاتنة منذ اللحظة الأولى، ولم أستطع أن أخفي انبهاري. لا تنسى أنها أول ما رأيت في حياتي من مدن، ودار خالي الأنيقة أو ربما هو ما رأيته، والأصدقاء الجدد الذين دخلوا عالمي ودخلت عالمهم. ولسنوات عدة وحتى التحقت بالكلية عشت في وطني الجديد مكتفيا بزيارات قصيرة لكفر بدر مرة أو مرتين في الشهر. هي سنوات هادئة تلك التي عشتها هناك في المنصورة، فقط بعض المغامرات الصغيرة كالفرار من المدرسة إلى السينما وتسلق سور فيلا وصيد الأسماك النيلية في إحدى العزب القريبة. كنا أطفالا نسكن في شارع صغير ضيق تزينه الأشجار العجوز على الجانبين، وكانت الشمس تزخرف أرض هذا الشارع بالظلال طيلة ساعات النهار وطيلة فصول العام. بينما نحن نزخرف جدرانه بأسمائنا ورسوم ساذجة بالطبشور ونتائج مباريات كرة القدم المحلية بنفس المنطق والفخر الذين جعل رمسيس الثاني يزخرف جدران المعابد بانتصاراته، كانت الحياة تمضي وكنا سعداء. والآن دعني أعرفك شلتنا الصغيرة. أما هذا الصغير النحيل العصبي بمنظاره السميك الذي كسر إطاره وتم لحامه بالحرارة فهو أنا، وكما تلاحظون لم أتغير كثيرا سوى زحف الجدب على مقدمة رأسي. أما هذان الطفلان الجميلان فهما مدحت وعماد ابن خالي، وهما كما لابد أنك لاحظت توأمان. الفتاة الأولى ذات الضفيرة والسن الناقصة هي عبير ابنة خالي، وهي شيطانة صغيرة خبيثة لا تكف عن الضوضاء. أما الفتاة الثانية فهي إلهام صاحبة الخطاب، وإذا ظننت للحظة أنها ولد بسبب شعرها القصير وارتدائها البنطال فاعلم أن الكثيرين ارتكبوا الخطأ ذاته، ثم كانوا يسمعون صوتها الرقيق فيدركون أنها طفلة تصر أمها على محاكاة موضة الألا جارسون التي يترجمها طه حسين ب المسترجلة ويترجمها العقاد ب الغلامة. كنا نلتقي في الشارع بعد سويعات المدرسة أو في أيام الصيف، فنبدأ في لعب كرة القدم أو المساكة أو أي لعبة أخرى، ثم نمل كل شيء فننفصل أياما نعود بعدها لذات الألعاب. وكانت طبقتنا واحدة، هي طبقة أبناء الموظفين، وهي طبقة محترمة في الثلاثينات، لهذا كان انسجامنا تاما. وكنا نتشاجر على الفوز برضا سيدة الأقمار السبع وملكة سبأ الشهيرة باسم إلهام، إذا ما كنت تفهم صراع الأطفال المضحك من أجل رضا فتاة. كان عماد يقلص وجهه ويأتي بأصوات غريبة من حلقه محاولا إبهارها، وكان مدحت يثب على ذراعيه ويمشي مقلوبا، وكنت أنا أرسم وجهها. الخلاصة أن كل منا حاول أن يريها أفضل ما فيه من صفات، لكنها وهذا طبيعي لم ترى في التوأمين سوى نسخة مكررة لبعضهما، ولا معنى لأن تهتم بأحدهما دون الآخر. أما أنا فكنت الوحيد الذي لا شبيه له، لهذا لم تخفي ميلها نحوي خاصة وأنا أقربهم سنا لها. وموضوع وفاة أبي قد جعلني في رأيها كائنا أسطوريا عركته الحياة وذاق من التجارب ما لم يذق هؤلاء المترفون. هكذا مرت الأيام، ثم لا أذكر أحداثا معينة ذات بال. متى انفصلت هذه المجموعة؟ لا أدري، لكن هناك لحظة ما كان محتما أن تأتي، ولم تعد الفتاتان معنا في نفس المدرسة، ولم نعد نرى إلهام، لكننا كنا إذا قابلناها مصادفة نجدها قد صارت فتاة أخرى، حتى شعرها صار طويلا وكفت عن ارتداء البنطال، وكانت تطرق بعينيها للأرض ويحمر وجهها معلنة أنها لا ترغب في تبادل الحديث في الشارع، أو أحيانا تهز رأسها بتحية عابرة فاترة لا ود فيها. حتى في دار خالي صار هناك نوع من الحصار حول عبير، ولم أعد قادرا على رؤيتها في كل وقت ولا دخول غرفتها كما اعتدت في طفولتي، وصار أخواها أكثر تحفظا في الكلام عنها. ونظرت للمرآة لأرى ما تبدل، فوجدت رفعت آخر ينظر لي، عيناه لامعتان والزغب يملأ شفته العليا حتى خيل لي أنه غبار يمكن إزالته بإصبعي، لكنه لم يزل. لقد كبرت، كدت أصرخ وأبكي. إن كل طفل يسره أن يصير رجلا، لكني مختلف عن الآخرين. إنني مستعد تماما للتخلي عن هذا الشرف مقابل أن نعود لبراءتي ونقاء الماضي ليوم واحد فقط. فجأة امتلأت حياتي بالجدران، وأدركت في رعب أن حياة الرجولة ستكون قاسية حقا. تبا للذكريات. بعد دقائق فطنت إلى أنني كنت أكلم نفسي وأردد عبارات قلتها في طفولتي، وأضحك وأقطب استجابة لأفعال أشخاص لا وجود لهم. لقد عثرت على إلهام بعد كل هذه الأعوام، وبعد أن بدأت الجدران المقامة بيننا تبلى وتتآكل، وحين هوى الجدار الأول وجدت هي تلك المجلة اللعينة وقررت أن تكتب لي. تلك المجلة التي وقعت في أيدي تابثة وجعلتها تلعب معي لعبة ميدوسا ودكتور رمزي، وجعلته يدعوني لتشريح مومياء الفرعون. لو كنت ثريا لاشتريت كل نسخ هذه المجلة وأحرقتها، فقد قضيت وطري من الفخر بصورة القبيحة المنشورة بها، ولم يعد هناك سوى دفع فواتير الشهرة. ولكن لماذا لا ألبي دعوتها؟ إن المنصورة هي قطعة من روحي، ولا بأس من أن يزور المرء الموضع الذي فارق فيه روحه قبل أن يتزوج ويضيع للأبد. كنت قد وصلت لداري، ودون أن أنزع ثيابي مددت إصبعي لقرص الهاتف وطلبت رقما ما. كنت قلقا في أثناء ذهابي للموعد المنشود، فقد تركت المنصورة منذ أعوام عديدة بعد التحاقي بكلية الطب في القاهرة ووفاة خالي، وبعد انتهاء واجب العزاء رحلت ولم أعد بعدها أبدا. ذبت تماما في حياة القاهرة، حتى أنني لم أحضر زفاف عبير ولا زفاف أخويها، برغم أنني تلقيت الدعوة، وبرغم أن مدحت زارني في داري أكثر من مرة. لقد مزق رحيل خالي حبلا متينا كان يربط بيننا، كأننا سفن تمزقت حبال مرساتها لتضيع في البحر الواسع ولا تعود للميناء أبدا. فقد عرفت أن إلهام تزوجت وتعيش في مكان آخر بالمنصورة، وأن أولاد خالي لم يروها منذ أعوام طويلة. عرفت كذلك أن كل شيء قد تبدل في المدينة عما كان في الثلاثينات السعيدة. لهذا شعرت بالرهبة والقلق، خشية ألا أعرف المكان، وخشية ألا يعرفني المكان. ودخلت مدخل البناية الأنيقة الظليل صاعدا إلى الطابق الثاني لأقرع الجرس وأتنحنح. هو ذا الباب يفتح عن وجه وقور أشيب الشعر كث الشارب، وخلفه لمحت امرأة بدينة بشعة المنظر تبتسم لي في مودة غير عادية. أنا... أنت ما تغيرتش يا دكتور رفعت. أهلا بيك، المهندس محمد أيوب. ثم دعاني للدخول. تفضل. كان الأثاث أنيقا والأرض مكسوة بسجاد فاخر، وثمت رائحة عطرة في الجو توحي لي بأنهم قاموا برش مستحضر ما تحسبا لقدومي. والواقع أنني فهمت أنهم استعدوا لزيارتي إلى حد كبير، فالأناقة والنظافة العامة توحيان بأنهما غير معتادين، ومن المستحيل أن يظل البركيل لامعا إلى الأبد في بيت تعيش به أسرة. حتى إلهام بدا واضحا أنها تأنقت قدر استطاعتها، وأجبرت زوجها على ارتداء بذلة أنيقة. وبرغم هذا لم أستطع أن أخفي ما شعرت به من غم إزاء ما طرأ على جمالها القديم من تبدل. هل حقا كبرنا إلى هذا الحد المفزع؟ إذن كيف أبدو أنا؟ أنا الذي لم يتهمه أحد بالجمال. أنا أعرف أن الزمن قاس، لكني لم أتصور مدى هذه القسوة. وجلسنا نرشف الشاي وآكل قطع الجاتوه مرغما، على حين أخذت تسألني عن أحوالي وعن السر في عدم زواجي، ذلك الموضوع المحبب لدى الناس جميعا ولا يبدو أن عندهم غيره. ثم عن ميعاد زواجي بعد أن لمحت خاتم الخطبة في خنصاري الأيمن. دخل الغرفة طفلان مزعجان يتدلى المخاط من أنفيهما، قالت لي إنهما مجدي ومحمود ابنها. تشرفنا. وانتوا بقى شطار في المدرسة؟ ده مجدي حافظ الأرقام من 1 لـ10. تراجعت للوراء راسما أفضع علامات الدهشة على وجهي وتساءلت غير مصدق. لا بجد؟ آه والله. ونفش الطفل السخيف صدره وشرع يتلو الأرقام حتى 10، ثم أخذ يدور بوجهه يمينا ويسارا في فخر مبتذل. لا وإيه بقى؟ محمود بيعرف يغني أغاني عبد الحليم حافظ كلها. ألن ينتهي هذا الهراء؟ وهنا دخلت خادمة صغيرة مصابة بفقر الدم تدعونا إلى مائدة الطعام فنهضنا. وقادني الزوج إلى الحمام لأغسل يدي ووجهي، ثم جلست على المائدة المرعبة المزدانة باللحوم وعشرات الأنواع من الخضر والسلطة. و إيه كل ده؟ أنت فاكراني جايب جيش يتغدى معايا ولا إيه؟ لا إحنا أكلنا كده كل يوم. يا سلام، تريد أن تقنعني أن هناك بيتا قادرا على إعداد هذا الطعام يوميا فضلا عن طهوه؟ إنه التفاخر الأخرق الذي لا مبرر له. قالت لي وهي تأكل في نهم: فاكر بيت الخضراوي؟ توقفت عن المضغ ونظرت نحوها في حيرة. إيه البيت ده يا عماد؟ ده بيت الخضراوي يا رفعة. وليه بتلعبوا بعيد عنه؟ ما بعد كده. كان الإغراء قويا، فالبيت الشبيه بفيلا من طابقين كان يقف على حافة النيل بينما يتكاثف ضباب الفجر حوله فيجعله أشبه بوحش أسطوري ينتظر. وفي أعماقي تحرك شعور شهي، الرغبة في المجهول والخوف منه. بابا هيعرف وهيضربنا. طيب تعال نقرب منه شوي. لم أكن أجسر على الاقتراب وحدي، وكنت محتاجا لصحبة. وفي تؤدة كخمس قطط صغيرة تنسل فارة زحفنا نحو البيت. أذكر هواء الفجر النادي المشبع بالمازوت ولا أدري مصدره، وصوت الأعشاب تتهشم تحت أقدامنا، والمنزل يكبر ويكبر ويكبر. لم يكن ثمة مخلوق في المنطقة سوانا، وكان السور الحديدي الصدئ المحيط بالبيت مغطى بالطحالب الخضراء وأوراق نباتات شيطانية تبرز منه. ومن خلفه لمحنا غابة، أعني حديقة، متشابكة الغصون والأوراق وأشجارا لا أدري اسمها يلتف كأنها تتلوى ألما حول بعضها البعض. كانت يد إلهام الصغيرة ترتجف في كفي، وكان كفي الآخر يرتجف في كف عماد الذي كان كفه إلى آخر الدائرة. وفي أعماقنا دوى صوت يهيب بنا مرارا أن نبتعد، يجب أن نبتعد. لقد مضينا إلى أبعد مما ينبغي، وحان الوقت كي نهرب قبل أن نرى ما نخشاه. وهنا حدث شيء غريب. ما بتاكلش ليه دكتور رفعت؟ دوى صوت الزوج يهيب بي ألا أغرق في شرود الذهن. رفعت الملعقة إلى فمي وقلت مواصلا المضغ: بيت الخضراوي فاكره طبعا. قالت وهي تصفع أحد الطفلين كي يكف عن سكب الحساء على المفرش، وتلطم الآخر كي يكف عن إعادة ما في فمه إلى الطبق. انت عارف إننا مرجعناش هناك أبدا من يومها. شيراز رجع التاني. سقط كوب الماء من يدي على مفرش المائدة، وشرعت في ذهول أرمق بقعة الماء تتسع تدريجيا. كانت البوابة الصدئة مواربة غير مغلقة، ومن وراء فتحتها كانت واقفة وحيدة رقيقة نحيلة كزهرة، فتاة صغيرة في مثل سننا ترتدي قميص نوم أبيض طويلا يصل لقدميها وقد عقدت شريط العنق على شكل فيونكة صغيرة. كان شعرها أسود فاحما كالليل ينساب حتى خصرها، أما عيناها فكانتا غريبتين. لم أكن قد رأيت عينين زرقاوين في حياتي، وقد أصابني الذهول وأنا أرى فتاة تحمل في عينيها لجتين من مياه البحر شديدة الزرقة والصفاء والشفافية، حتى أنني سألت نفسي كيف ترى بهاتين المقلتين الشفافتين تبدو كالعمياء. وقفنا كمن أصابنا مس كهربي على البوابة عاجزين عن التفكير، أما هي فقد فتحت البوابة أكثر، وعلى وجهها ارتسمت أعذب ابتسامة رأيناها في حياتنا. ثم سمعنا أجراس الملائكة تقول: تعالوا ما تخافوش، ده بيتي. كان مدحت أول من استعاد القدرة على النطق فقال متلعثما: انتي بنت الخضراوي؟ لم ترد، بل أشارت لنا لندخل، ومدت يدها البلورية تعانق عبير وتلثمها على خدها. انتي جميلة، اسمك ايه يا حلوة؟ انا عبير. اسمك جميل. انا شيراس صاحبتكم. اسمك غريب بس جميل يا شيراس. ثم ان شيراس عانقت الهام وهمست في رقة: انتي ليه لابسة زي السبيون؟ بس عايزة رأيي، انتي كده جميلة. ثم صفحتني. لن انسى هذه اليد الباردة الشفافة البلورية ما حييت. تعمدت عدم الضغط حتى لا أسمع صوت الكراش الذي أخشاه. وفي تهيب دخلنا الحديقة معها نجرجر أقدامنا. كانت تتقدمنا عبر الأشجار متجهة إلى البيت، وقرعت الباب عدة مرات بمطرقة على شكل قبضة يد، فانفتح الباب عن خادم النوبي، ثم إنها دخلت ونحن خلفها إلى مدخل أنيق تحفه المرايا والتحف. الغريب أن نسيج العنكبوت كان يغلف كل شيء، فهل هم لا يملكون ما يزيلون به هذا النسيج؟ معلش أنا آسف، بس أنا مش فاهم رجعت إزاي يعني؟ امبارح كنت معدية بالصدفة الصبح بدري جنب البيت، لقيتها واقفة جنب البوابة. حاجة غريبة. ليه مش بتاكل يا دكتور رفعت؟ لا شبعت خلاص، بس قوليلي صحيح، كلمتي معاها؟ لا طبعا، ما تجرأتش اعمل كده. وليه؟ بعد كل السنين دي هي اتجوزت؟ مستحيل تكون اتجوزت يا دكتور رفعت. اشمعنى؟ تلاقيها اكيد بقت عروسة جميلة دلوقتي. عشان شيراز يا دكتور رفعت بعد كل السنين دي لسه طفلة زي ما هي. ايه؟ قصدك ايه؟ قصدي اللي سمعته، البنت لسه طفلة زي ما عرفناها. يعني قصدك ان عندها تقزم هرموني او خلل في الغدد مثلا؟ مش قادر تنسى ابدا انك دكتور. انت فاكر الايام دي وفاكر البنت دي، وعارف زي ما انا عارفة ان الموضوع اخطر من كده. قصدك؟ قصدي ان البنت دي ما كانتش طبيعية. نحن أيضا شعرنا بذلك ونحن نجتاز مع الفتاة صالة دارها. العنكبوت في كل مكان، وكذلك جو العظمة الغابرة. وكانت هناك امرأة تقف جوار مائدة طعام عملاقة، امرأة شعرها بلون الجليد ولها وجه رقيق مليء بالتجاعيد. ليس من ديدن الأطفال ملاحظة الثياب، لكني أعتقد أن ثيابها كانت فاخرة. وما إن لمحتنا حتى هش وجهها وبش وتقدمت نحونا. انتوا اصحاب شيراز؟ اهلا وسهلا، صحاب بنتي زي ولادي. المشكلة انها مش بتلاقي اصحاب من سنها. اسمائكم ايه يا حبيبي؟ رفعت. انا عبير. الهام. ثم انها اجلستنا على المائدة وقدمت لنا جيلي ازرق اللون شهي المذاق الى حد غير عادي، وشرعت تسأل عن أهلنا ومدارسنا وأحوالنا. ثم سألتني: ليه ما شفتكوش قبل كده؟ أصل إحنا أكيد أهلكم محرجين عليكم تيجوا هنا. أصل ماشي ماشي، بلاش تقولوا لهم حاجة، بس يا ريت تبقوا تيجوا هنا من وقت للتاني. وقدمت لي طبقا مليئا بالفراولة. أنهيت التهام الفراولة التي قدمتها لي إلهام وقلت: الحقيقة أن كل حاجة هناك كانت غريبة، الجيل الأزرق والفراولة في نوفمبر وريحة الجو، بالذات ريحة الجو. مجدي لو خلصت أكلك روح أوضتك. أيوة خلصنا أكلي ولازم نروح، قلناها في حرج للأم التي قادتنا إلى الباب الخارجي ومعها طفلتها الحسناء، وفتحت لنا البوابة فدوى ذلك الصرير البارد. مع السلامة. وخرجنا لا نلوي على شيء، لكننا كنا محبوس الأنفاس مبهورين بهذا العالم الغامض الذي لم نرى مثله من قبل. لم نثرثر ولم نتبادل الآراء، لكننا عرفنا جميعا أننا سنعود وأننا لن نحدث الكبار عن شيء. أما شيراز فظل مذاقها في ثغورنا وأرواحنا كحبة فراولة حمراء باردة تبلورت حبيبات السكر على مسامها. وقبل أن نبتعد عن البيت صاحت عبير في حيرة وهي تشير إليه: ما لاحظتوش حاجة غريبة؟ احنا الصبح بدري والعصافير مالية الشجر، بس انا مش شايفة ولا عصفورة فوق شجر البيت ده. فاكر ازاي كانت العصافير بتهرب بعيد عن الجنينة بتاعتهم وقطط الشارع كمان؟ الحقيقة انتوا كنتم ابرياء جدا، لان الطبيعة عملت كل حاجة عشان تحذركم ان اللي بيحصل في البيت ده مريب، بس انتوا ما فهمتوش. نعم لم نفهم. وفي الأيام التالية صرنا نذهب للبيت أحيانا في النهار وأحيانا بعد الغروب، وكانت شيراز دائما هناك واقفة خلف البوابة الصادئة، وكعادتها تضحك وتلثم الفتاتين وتقودنا للداخل ويبدأ الحلم. ألعاب لا حصر لها: المساكة، لعبة الأدغال، صيد السحال الصغيرة لم يكن يلعبها سوى الصبيان بطبيعة الحال، لعبة الكرة، تسلق الأشجار. وبعد ساعتين كنا نفارق البيت غارقين في العرق، تختلج السعادة في أعماقنا، نتمنى أن نموت فلا نبعث إلا حين يأتي موعد الغد. شيراز أنا بحبك. رفعت بطل الكلام ده بدل ما أقول لماما. هموت لو بطلت. يبقى موت. فأمسك بقلبي وأتلوى ألما، ثم أسقط على الأرض فوق الأغصان المهشمة والأوراق الجافة. أنا مت هو زي ما أنت عاوزة، هتحبيني بقى؟ فتركل جسدي الممدد على الأرض في دلال. أنت كذاب. طب وإلهام؟ ما بقتش حبها. هقول لها. عندئذ أنسى دور العاشق اللاتيني الذي ألعبه وأنهض ملوحا بقبضتي. حاول كده تقول لها وأنا هكسر رقبتك. لكنها تكون قد تركتني وانطلقت تجري بين الأشجار واضعة كفيها على فيها كمكبر الصوت وهي تصيح: إلهام افعل ديوري. اخلصي يا مجنونة. وأكون قد لحقت بها وأمسكت بمرفقها وجذبته بقوة، فيختل توازنها وتسقط على رأسها سقطة قوية كاد فؤادي ينخلع لها. أدركت دون جهد أنها ولا بد جرحت جرحا بليغا، وسيكون موقفي عسيرا أمام أهلها وأمام أهلي. أنا آسف، سامحيني، كنت بهزر معاكي. المقت والألم في لشة العينين الزرقاوين كأنما ألقي فيهما حجر. تمسك بجبهتها ولا ترد، لكني أرى الجرح بوضوح تام يشق جلد الجبين البلوري. والغريب هنا أنني لم أرى قطرة دم واحدة ولا قطرة، كأنما الجرح في قطعة من الشمع. التعويرة كبيرة، لازم تروحي المستشفى. لا، قالتها في حزم وصرامة، ثم أسدلت بعض خصلات الليل الأسود فوق الجرح ونهضت في كبرياء وأنا وراءها خسيا. كان الحرج يمنعني من توجيه الأسئلة، أسئلة لابد منها عن الجرح الذي لا ينزف دما. لهذا تناسيت القصة كلها وعدت أحاول اكتساب رضاها، وتوسلت لها مرارا ألا تخبر أمها أنني السبب. أنت جبان؟ أيوة جبان جدا، بس مش خوف من العقاب، خوف من الإحراج. أنت بتعرف تبرر عيوبك كويس قوي. غريب هذا، لم أكن في هذه المرة قادرا على رؤية الجرح. لقد سقطت خصلات الشعر التي تداريه، وها هو ذا الموضع أمام عيني، لكني لا أرى الجرح، لا أراه وأقسم على ذلك. كذا مرة إيدها تتعور قدامي وما شوفش دم. إيه ده، أنت كمان لاحظتي؟ وليه ما قلتلناش؟ أنت عارف الأطفال بيشوفوا حاجات كتير بس ما بيحاولوش يفسروها. المدام بتقول إنك كنت متيم بحب شراز. مش هو بس، مدحت وعماد كمان. أية آلام مزقت القلب الصغير، قلب إلهام، وهي تفقد عرشها ببطء. لم تعد ملكة سبا ولا سيدة الأقمار السبع، ولم يعد الأولاد الثلاثة يصطرعون من أجلها، ولم يعد أحد يهتم بمعاونتها على تسلق الأشجار أو عبور الحفر العميقة. ومنذ شهرين لم يسطو أحد على الفيلا المجاورة ليسرق لها وردة حمراء من الحديقة. لقد احتلت اللعينة شيراز كل جوارحنا، ولم نعد نتقاتل إلا من أجلها، ولا نمزح إلا من أجلها، ولا نتحدث إلا عنها. كل الورد الأحمر وقطع الكراميل ورسومي صارت لها وحدها، حتى درس عماد المخلوع المسوس احتفظ به ليريه لها وحدها، ولم يره أحدنا برغم توسلاتنا. كان القلب الصغير يطفح بالألم وبالحمم وبالصديد، لكنها ظلت صامتة تتظاهر بالمرح. كانت إلهام تتعذب ولم تكن قادرة على الحقد على شيراز، لأنها كانت دونها في كل شيء، بثياب الفتيان التي ترتديها وشعرها القصير والسن الناقصة التي تظهر إذا ابتسمت. القلب الصغير يطفح بالقطران والدخان الأسود، إلى أن جاء اليوم الذي انفجرت فيه. كنا نلعب السيجة على الأرض، نحن الثلاثة ضد شيراز، وكانت عبير تراقب الموقف في خبث. وهنا سمعنا صرخة، صرخة روح تحترق. كلكم هنا عشانها، محدش عايزني ولا حد بيحبني. كذا صرخت إلهام وهي تركل الأرض مبعثرة رقعة السيجة التي رسمناها بالطبشور، ثم أردفت والدمع يترقرق في عينيها. طيب أنا هروح ومش هاجي هنا تاني أبدا، وهقول لكل الناس أنكم بتيجوا هنا. وقبل أن نفهم ما حدث كانت قد فرت جارية من الحديقة، صورة مصغرة للانتقام. سلومي الطفلة دامعة العينين تهرول في الطرقات عازمة على خراب بيتنا. كنت غيورة جدا الصراحة. كنت بنت جدا. وهديتيها على دماغنا. علي وعلى أعدائي. رشفت جرعة من الشاي وأنا أسمع صوت خالي ينادينا بعد أن فرغ هو الآخر من رشف الشاي. وقفنا أنا وعماد ومدحت وعبير محمر الآذان أمام خالي بانتظار كلمته الأخيرة، بينما يتبادل وزوجته نظرات ذات معنى. عرفت إن أم إلهام إنكم بتروحوا بيت الخضراوي، هو أنا مش قايل لكم ما تروحوش هناك؟ رحتوا هناك كم مرة؟ كام مرة؟ تلاتة؟ أربعة؟ عشرة؟ أكتر من 10 مرات؟ استنى بس، شفتوا إيه هناك؟ بحرج شديد وارتباك بدأنا نحكي كل شيء، شيراز والأم والخادم النوبي وغيرة إلهام إلخ. كان الاهتمام يتزايد على وجه خالي، والرعب ينمو في سحنة زوجته، وثمة نظرة جانبية ذات معنى تبادلاها، ثم عاد ينظران لنا. نهض خالي بعدما أنهينا القصة إلى المكتبة، فتناول المصحف مذهب الأطراف وعاد به ليضعه على مائدة الطعام وسألنا: إيه ده؟ ده مصحف. هتحلفوا عليه إن رجلكم مش هتعتب هناك طول ما نعيش. بس يا بابا. مفيش بس، انتوا ما تعرفوش اللي احنا نعرفه عن البيت ده والمصحف ده. اللي مش هيحلف منكم على اللي بقوله هيشوف مني أيام سودة. لم تكن أمامنا حيلة، أقسمنا، أقسمنا والدمع في عيوننا، وثمة شعور عام أننا قد خلنا الشيراز وخذلناها، وأدركنا أن حياتنا من دونها ستكون أقسى وأكثر مللا. إلى هنا والقصة لم تزل عادية، لكن الأقاويل تتناثر هنا وهناك، ولا يمكن لسر أن يظل في قبره. لقد جاء اليوم الذي عرفنا فيه سر قلق خالي وذعر زوجته، وكانوا محقين. لقد توفيت زوجة الخضراوي وابنته شيراز وكل خدم البيت في حادث غامض عام 1921، وبالتحديد قبل أن ندخل نحن البيت ب15 عاما. هو أنتوا ما خفتوش؟ مشاعر الأطفال سطحية جدا ومش بتدوم، زي دخان السجاير كده. استغربنا كان أكبر من خوفنا بكتير. ساد الصمت بضع دقائق، ثم إنني رفعت عينا متوجسة نحو إلهام. حتى هذه اللحظة لم أفهم كنها المشكلة، هي مجرد ذكرى مرعبة وانتهت، ولم يعد هناك ما يدعو للقلق. ربما رأت شيراز، وربما فوجئت بكونها لم تكبر، فما الغريب في كل هذا؟ لقد تأكدنا تماما من أن شيراز الشبح، شبح من عالم الطفولة لا يراه سوى الأطفال ويخشاه الكبار كثيرا. فما هو الجديد إذن؟ كل حاجة كانت طبيعية ومستقرة، وبعدين بدأت حاجات مريبة تحصل. مريبة؟ أعتقد أن شيراز سابت البيت وبتدور علينا. مجدي تعال احكي الأنكل اللي انت شفته. اللعنة، هل يجب علي أن أستمع لهذا الوغد الصغير مرة أخرى؟ ها هو ذا قادما حاملا كتابا دراسيا، وقد بدا عليه الفخر الصبياني المبتذل لأهميته. مجدي أنت شفت إيه الأسبوع اللي فات؟ شفت الأسد في التلفزيون. لا لا لا مش ده، قوله شفت إيه في الشارع اللي جنبنا. شفت بنت. أيوة، شكلها إيه؟ جميلة أوي أوي، شعرها أسود وعينيها زرقاء. نظرت لي إلهام نظرة عابرة معناها ألا يذكرك هذا الوصف بشيء، ثم طلبت منه أن يستمر. كانت لابسة قميص نوم وطلبت مني أني ألعب معاها، بس خفت منها. طيب ليه؟ مش عارف، خفت منها. وقالت لك إيه بعد كده؟ قالت لي سلم على ماما. مش قلت لك هي لسه فاكرانا؟ هي مين؟ شيراز طبعا، ما اعتقدش انك بالغباء ده. في الواقع يا الهام انا مش شايف الموضوع بالوضوح ده، انا شايف ان القصة كلها فيها لبس. دي واضحة زي الشمس، بعد كل السنين دي البنت لسه حاسة بالوحدة وبتدور على اصدقاء الطفولة، او على الاقل بتدور على اولادهم. انت مش شايفة انك بتبالغي؟ دكتور رفعت، لازم نلاقي الباقي. الباقي؟ أيوة، ولاد خالك. فكرة كويسة، بس ليه؟ لازم نعرف شيراز رجعت ليه وعايزة ايه مننا. أنا بخاف من الغروب، بحس إن الشمس بتموت. التمع الضوء الأرجواني في لجتي عينيها الزرقاوين وهمست. الشمس مش بتموت في الغروب يا رفعت، دي بتروح تنام بعيد في بيتها. كنت أرتجف كالورقة وخصلات شعرها الأسود تلمس أذني. شيراز أنا خايف. خايف وأنا معك؟ لم أستطع أن أصارحها بالشعور الغريب الذي ينتابني أحيانا، لم أجرؤ أن أخبرها أنني خائف لأنها معي. مددت إصبعي إلى قرص الهاتف وضغطت على السماعة ما بين أذني وكتفي لأتمكن من تقليب دفتر الأرقام الصغير. ها هو رقم مدحت. 3 1 4 4 2 5 6. صوت رنين المتقطع ثم صوت طفلة تتحدث بأسلوب الأطفال الناعس المتراخي. ماذا تريد؟ بابا؟ ماذا تريد من بابا؟ إلخ. ثم صوت رجل يضحك ويتناول السماعة منها ليسألني في رصانة عن شخصي. ثم رفعت، أنت فين يا نجل؟ أنا بتكلم المنصورة من عند مدام إلهام. ارتفع صراخه الودي في الهاتف يحلف آلاف الأيمان أننا لابد ملتقيان. أعطيته العنوان وطلبت منه أن يحضر عماد وعبير معه لأن هناك موضوعا ملحا لابد من مناقشته. حاول التنصل أو التأجيل لكني كنت مصرا كالخرتيت. من ثم وعدني بأن يحضر أخاه وأخته وزوجته وزوجة أخيه وزوج أخته والأولاد جميعا. ومدحت، الموضوع مهم وخطير، دي مش حفلة تعارف في الروتري، حاول تيجي أنت وعماد وعبير بس على الأقل عشان ما ندمرش شقة الناس. ماشي. ووضعت السماعة وهززت رأسي للزوج وإلهام أن قد تم الاتفاق دون خسائر وسيكون موعدنا هذا المساء. وكانت الأم تقطع لعبنا أحيانا لتحضر لنا صينية عليها أكواب عصير البرتقال أخضر اللون، أكواب باردة تكاثف بخار الماء على زجاجها فكنا نرشفها في نهم، وسرعان ما تتكاثف قطرات العرق على جبيننا وتغمرنا النشوة. عصير برتقال أخضر وجيلي أزرق، ما كانش في حاجة واحدة طبيعية في البيت ده، وده اللي كان بيشدنا ليه مش كده؟ ولكن اللقاء كان حارا في شقة إلهام. أبناء خالي الأعزاء، لقد تبدلوا جميعا لكن الماضي ما زال في أعطافهم. كان عماد قد صار مهندسا ومدحت معلما وعبير ربة بيت غير عاملة. ازداد التوأمان بدانا وازدادت أختهما ضمورا. وفي الصالون بدأنا المناقشة في كياسة ذكرتهم إلهام بذكرانا المشتركة المرعبة، قصة شيرازة وأمها والمأساة التي سببتها لنا إلهام بغيرتها الشديدة. ثم إنها بدأت تحكي التطورات الأخيرة وأنهت كلامها قائلة إن هناك ما يدعوها للاعتقاد أن شيراز قد عادت تبحث عنا. عبير كانت أول من تكلم فصرخت في استبشاع. كفاية إلهام أرجوكي، أنا كنت قربت أنسى الحكاية دي، حرام عليكي. عشان كده جمعتونا، كنت فاكر الموضوع أكبر من كده. أما عن عماد فلم يأتي باعتراض معين، ثم إنه رفع رأسه نحونا في قلق وهمس. ما كنتش عايز أقول لكم علشان ما تقولوش علي معتوه، بس طالما انتوا شايفين كده وبتشاركوني رأيكم في انت بتتكلم عن ايه؟ عن شراس طبعا، بنتي شافتها من 5 أيام. وبعدين طلبت منها تلعب معاها؟ ده كان صعب. بنتي بتقول ان البنت اللي قابلتها كان عندها نبين ولسانها مشقوق زي التعبين. تربعت على الفراش مرتديا منامة عماد وداخن سيجارتي الأخيرة، سجارة ما قبل النوم وليس الموت طبعا. حين دخل عماد الحجرة أنا مش عارف أقولك إيه، دكتور وحريقة سجاير. نفس التعليق السخيف اللي ما بسمعش غيره. أنا يا سيدي بدخن عشان إرادتي ضعيفة وشخصيتي مهزوزة ومختل نفسيا، مش ده اللي انت عايز تقوله؟ أيوة بالظبط كده. طيب يا سيدي ديني ريحتك، تعال أقعد بقى وقولي بتفكر فيه. تربع على الفراش جواري وبدأ يشرح لي مخاوفه. كان الليل قد انتصف حين اندس تحت الغطاء جواري، فأدركت في هلع أنه سينام معي على سبيل الترحيب. إنه بيته فلن أجرؤ على أن أطرده من الحجرة لينام في أي مكان آخر، وزوجته تغفو مع ابنته في الفراش الآخر باعتبار هذا هو التنسيق الوحيد الممكن حتى لا ينام أحدنا على الأرض. وبعد دقائق بدأ صوت شخيره المزعج، فأيقنت أنه لا نوم في هذه الليلة السوداء. طريف هو امتزاج صوت شخيره مع صوت محرك الساعة والتزامن المثير للإعجاب. أحداث يومي كلها تتشكل في الهواء الأسود كأنه شاشة وهمية تسقط عليها أشعة وعي. صرير الباب، ظل يرتمي داخلا الحجرة، ثم سلويت ابنته يملأ فتحة الباب المضيئة. ماذا أتى بها هنا؟ إنها حجرته على كل حال، ولربما نسيت شيئا ما من كتب دراستها أو حاجياتها وجاءت لتأخذها في هدوء دون أن تزعجنا. ها هي ذي تنسل في بطء إلى جوار الفراش. صوت حفيف ثوبها الطويل وصوت قدميها الحافيتين وصرير البركيه. تأملت في شرود شعرها الطويل المنسدل على كتفيها يتلألأ في ضوء الصالة الخافت، وهنا أدركت أن هذه ليست ابنة عماد. إنها بالتأكيد أطول قامة منها، وسارة ابنة عماد لا تملك سوى بعض خصلات الشعر القصير على جانبي جمجمتها. توقف قلبي عن الخفقان. إن هذه الفتاة أو هذا الشيء يقترب بتؤدة من الفراش من الناحية التي أنام عندها. إنني الآن أراها بوضوح. كانت هي شيراز. فتحت فمي لأصرخ، لكن الكلمات بالطبع انحشرت في حلقي. ثم ساد الظلام برها. عرفت بعدها أنني فقدت الوعي لجزء من الثانية، لكني حين عدت لعالم الواقع كانت بعد هناك واقفة جوار فراشي ترمقني بعينين زرقاوين شفافتين. رفعت، انت فاكرني؟ لازم تنقذني، انت شايف انا بتحول لمسخ. وفي بطء فتحت فاها، لسان مشقوق كلسان الأفاعي ينزلق ما بين صفين من الأنياب البيضاء اللامعة. لازم تعمل حاجة، أرجوك. سأصرخ، هذه المرة سأصرخ ولن تحتبس الحروف في حلقي. استيقظ عماد مفزوعا، فما أن رأى ما رأيت حتى فهم على الفور ما هنالك، وكانت مشاركته ذلك الأبلة فعالة حقا إذ احتضنني في هستيريا وشرع يصرخ معي. نور الغرفة يضاء، وزوجة عماد وابنته تقفان على الباب ترمقاننا في جزع ودهشة. نظرنا حولنا فلم نرى الفتاة، اختفت، تبخرت تماما. طفقنا بكلمات مبعثرة نشرح للزوجة ما حدث. شبح فتاة كنا نلعب معها في الطفولة برغم أنها كانت قد توفيت، الأمر الذي لم يقنعها كثيرا في الواقع. يا فرحتي بيكم، وانتوا بتصوتوا بعد نص الليل زي الندبات عشان خايفين من الضلم. الموضوع مش زي ما انت فاهمه يا فايزة، احنا الاتنين شفناها في نفس الوقت. مصمصت بشفتيها وتثاءبت، ثم أمسكت كف ابنتها عائدة إلى حجرة النوم، ولم تنس أن تسألنا عما إذا كنا نرغب في ترك النور مضاء. بالطبع نرغب. في الصباح اتصلت بمدحت لأخبره بما حدث أمس، فوجدته في حال سيئة جدا. فشيراز كما قال كانت هناك تنتظره جوار باب دورة المياه، وكانت تضحك برقة. أما إلهام فاكتفت بأن أكدت في فطور أن شيراز ظلت تجوب صالة دارها طيلة الليل، وأنها حين أيقظت زوجها لم تجد للفتاة أثرا، وصرحها زوجها بأنها حقا مخبولة. إن ما حدث لا يترك مجالا للشكوك. إن اللعينة شيراز لا إلهام تحوم حولنا وتطاردنا. كأنها أدركت أننا التقينا بعد كل هذه الأعوام. كأنها تريد منا شيئا. كأنها تطلب منا أن نعود إلى البيت. وعند عماد التقينا. كانت إلهام قد جاءت مع زوجها الذي بدا غير مصدق لكل هذا السخف. لكنه حين عرف أننا جميعا رأينا الفتاة أمس وفي نفس الظروف تقريبا بدأ يهتم. لا توجد هلوسة جماعية على الأقل بالنسبة لأشخاص متباعدين، وهكذا دار الحوار بيننا. إيه اللي خلى شيراز ترجع تاني؟ أكيد عشان عايز حاجة. وإيه هي الحاجة دي؟ محدش عارف، ياريتها اتكلمت بصراحة. هي قالت لي انقذني يا رفعت قبل ما تحول لمسخ، ودي نقطة مهمة. بس ايه سر التغير الشنيع في شكلها ده؟ ما انا لسه بقولك، عشان هي في طريقها ان هي تتحول لمسخ. طيب واحنا ايه اللي يهمنا في الموضوع ده اصلا؟ لانها بتطاردنا، ومن الواضح انها مش ناوية تبطل تطاردنا، ومفيش حد منا هيقدر يعيش حياة طبيعية في ظل وجود شبح في بيته. ده غير اننا كلنا هنتجنن في خلال كام يوم لو استمر الوضع على كده. طب والعمل؟ ولا حاجة، شيراز هي اللي هتاخد الخطوة الاولى مش احنا. احنا بس لازم نبقى قريبين من بعض وعلى اتصال. ما اعتقدش ان شيراز هتأذينا، شيراز كانت بتحبنا واحنا كلنا متأكدين من ده. كلكم كنتوا بتحبوها، خاصة الاستاذ رفعت. انا ما كنتش شفت عيون زرقاء في حياتي قبل كده، هو ده كل الموضوع. عذر اقبح من ذنب. سألت عماده وانا انتزع اخر سيجارة في العلبة. احنا لسه مش عارفين مين اللي ساكن في البيت دلوقتي. بعد وفاة العيلة البيت بقى بتاع واحد من الورثة عايش بره، ومحدش شافه لا هو ولا ولاده طول الوقت ده. سمعة البيت بقت وحشة جدا، وطبعا مش هستغرب لو محدش عرض يشتري. بس اكيد في حد بيهتم بالبيت، محامي، خفير، حد من قرايبهم. امال ايه اللي يمنع اي حد من انه يسرقه او يحط ايده عليه؟ ايوه بس على الاقل مش هيبقى من المنصورة، كل الناس هنا عارفين البيت ده وبيخافوا منه. طب معرفتوش تفاصيل اكتر عن الحادثة اللي العيلة دي ماتت فيها؟ الحكاية دي قديمة جدا وبقت عاملة زي الاساطير، بس محدش يعرف غير ان الاب مات، وبعدين لقوهم كلهم ميتين بعد كده، وبيقولوا ان البيت بقى ملعون من ساعتها. نفس القصة القديمة يعني. صعب بالنسبة لي صدق الكلام ده، انا اللي بحارب الخرافات من زمان، اقابل شبح لا وكمان يبقى مطلوب مني ان ارضيه. كانت ذكرى شيراز قد تبخرت تماما ولم تعد تزور وعيه، وحتى حين كانت تزوره في ليالي الشتاء الباردة كنت أقول لنفسي إن هناك تفسيرا ماديا ما لكل هذا. منذ أعوام لم يكن كبريائي وصمود منطقي العلمي قابلين للتزعزع، وحين اصطدمت بالمذؤوب والنداهة وأكل البشر والزومبي وميدوسا وجدت دائما ذلك التفسير المادي. لكن وحش لخنس والعساس والفرعون الغاضب أحدثوا شروخا في جدار هذا المنطق الصلب، واليوم ها هي ذي شيراز تعود لتؤكد لي أن كل شيء ممكن، وأن ضيق الأفق ليس هو من يؤمن بعالم ما وراء الطبيعة، بل هو من لا يؤمن به. عجيب هذا الكون، غموض قاس أليم، والمصيبة أنني سأموت يوما دون أن أفهم ودون أن أتعلم، وستظل علامات الاستفهام خالدة تؤرق منام شاب آخر يحسب نفسه ذكيا، وستؤرق منام أحفاده وأحفاد أحفاده إلى يوم الحساب. وفجأة وفي الضوء الخافت المخيم على غرفة الجلوس لمحت وجوه الجالسين حولي تشحب. نظرت لأرى ما أثار رعبهم. كانت شيراز واقفة عند مدخل الحجرة ووجهها خارج دائرة الضوء. تصلبت أجسادنا جميعا وشلت أفكارنا. بعد لم نستطع استيعاب فكرة أننا نرى شبحا، وأن هذا الشبح يقف الآن معنا في غرفة واحدة. كانت تتحرك ببطء ووجهها يدخل دائرة الضوء. الآن نراه. لن أصفه لك تاركا الأمر لخيالك، لكنني فقط أزعم أنه أبشع وجه رأيته في حياتي. كانت الفتاة صادقة فيما قالته، إنها تتحول فعلا إلى مسخ وبسرعة لا تصدق. ما عدتش فيكم أنقذني، لو احتجت مساعدتكم. ونظرت بعيني الحمراوين لي وهمست. حوريكم الويل. اقتضى الأمر بعد الوقت حتى تفيق عبير من إغمائها وتكف سارة عن الصراخ الهستيري، ويستعيد عماد ترابط كلماته، ويستعيد قلب انتظام خفقاته. وحين عادت المياه إلى مجاريها كانت عبير أول من تكلم. عايزة مننا إيه الملعونة دي وننقذها إزاي يعني؟ واضح إن بداية المشكلة ونهايتها في البيت، يبقى لازم ندخله. إحنا حلفنا قدام بابا الله يرحمه إننا مش هندخل البيت ده تاني. إحنا حلفنا إننا مش هندخل البيت طول ما بابا عايش، وبعد وفاة بابا يبقى الحلفان سقط ونقدر ندخل البيت. هندخله إمتى؟ يا له من سؤال، بالطبع في ضوء النهار يا مدحت، وبالطبع بعد أن أتسلح بمسدسي. لا داعي لأن نحضر أحد خبراء الأرواح، لأن المشكلة مشكلتنا ولن يساعدنا كثيرا، ثم إن النصابين فيهم أكثر بمراحل من الصادقين، ولا نود أن ندخل في مشكلة الهدود اليتيم والنملة المصابة بالبواسير. كذلك لا أرى داعيا لأن يصحبنا زوج عبير وزوج إلهام، لأن البيت لا يعرفهما ولا يحمل لهما ذكرى، ولربما أدى هذا إلى نتائج غير متوقعة. سندخل البيت في نفس التشكيل القديم، وستكون كل من المرأتين خير رفيق للأخرى، وسيكون التوأمان خير رفيقين لأختهما. هل نحمل شيئا آخر؟ في الواقع لا أدري باحتمالات ما قد نراه في الداخل، لكني لا أرى مانعا من أن نحمل بطاريتين وحبلا. لماذا الحبل؟ لأنهم يحملون حبلا دائما في القصص يا سيدي. عماد يحمل سكين الجيش السويسري من طراز فيكتوريا نوكس، وهي تعطي فرصة استعمال مفك ومطواط وفتاحة زجاجات إلخ. معي مصحف صغير الحجم وماء وطعام. لا أدري يا إلهام، فلا أظن المسألة تحتمل كل هذا التعقيد، لكن لما لا؟ احملي حقيبة صغيرة بها بعض المعلبات والخبز وزمزميات ماء. كلا، لا داعي لعمل شطائر كفتة أو لحم بارد، فلسنا ذاهبين إلى حديقة الحيوانات بالطبع. هل أنتم مستعدون؟ هل كل شيء على ما يرام؟ إذن هلموا ندخل البيت. مرة أخرى رائحة الفجر المشبعة بالمازوت الذي لا تعرف مصدره. الضباب يحيط بالبيت الجاثم كوحش أسطوري على حافة النيل. صوت العشب يتهشم تحت أقدامنا، والبيت يكبر يكبر. ومرة أخرى ننزل كقطة كبيرة متحفزة نحو عصفور غافل. لماذا اخترنا الفجر؟ سؤال غريب، بالطبع لأنه يبعدنا عن عيون الفضوليين الذين سيدهشهم أن يروا ثلاثة رجال وامرأتين يدخلون بيتا مهجورا، ولأن الفجر هو الوقت الذي قابلنا فيه شيراز أول مرة، ولأن الفجر هو الوقت الوحيد الذي يجمع ما بين أسرار الليل ووضوح النهار. سترى نفس أشباح الظلام ولكن في ضوء الصباح. نسيت أجيب توم. توم؟ توم ليه؟ أنت هتطبخ؟ لا، عشان لو قتلنا مصاص دماء، ما أنت عارف أنا عندي خبرة في الحاجات دي. قلتها في سخرية متوقعا أن يموت ذعرا، لكن عبير مدت يدها إلى حقيبتها وأخرجت سكينا لها لون فضي براق وسألتني ببراءة. تنفعك دي؟ قريت أن مصاصين الدماء بيخافوا من الفضة. أنت عبقرية. الواقع أنني نجحت في إرعاب نفسي حتى الموت، ولولا بقية من حياء لوليت الأدبار. ها هي في بوابة البيت الصدئة والنباتات الشيطانية تلتف حولها. دي مفتوحة؟ ده طبيعي، البيت لسه فاكرنا بعد كل السنين دي، البيت مستنينا. انتصب شعر رأسي أو ما تبقى منه وتلاحقت أنفاسي، وفي داخلي تردد صراخ ملاك الحارس: لا تدخل، بربك لا تدخل، اركض بعيدا وكأن الشيطان يطاردك. لكن هذه حقيقة واقعة، إنهم يجتازون البوابة الواحد تلو الآخر. هم خائفون لكنهم لم يتراجعوا، والآن جاء دوري. يخيل لي أن كل قصص الشجاعة في التاريخ جاءت من أناس خشوا أن يبدوا جبناء، والآن ها أنا ذا أجتاز البوابة ربما لأول مرة منذ 20 عاما. هذا الصوت، نعم يا رفاق، لقد حدث ما كنتم تنتظرونه في استمتاع سادي مرعب. لقد انغلقت البوابة خلفنا، وبمجرد أن عبرتها أنا. مش مشكلة، ممكن ننط من فوق السور في أي وقت، قالها مدحت وهو يتأمل البوابة المغلقة ويحاول فتحها، لكنها كانت مغلقة بكالون لاتش داخلي يحتم على من يريد فتحها أن يجد المفتاح. تلاقي رفعت قفلها وراه، أو يمكن شبكت في هدومه. هو أنت شايف أن طبيعي أعمل كده؟ يبقى الهوى. رفعنا رؤوسنا لأعلى ثم تبادلنا النظرات. إن الإجابة متوقعة، وهي أنه لا توجد نسمة هواء واحدة. إن من أغلق البوابة هو بنفسه من ينتظرنا هنا. إيه رأيكم؟ إحنا ممكن نستنى لحد ما يعدي حد ونخليه يخرجنا، أو نحاول ننط من فوق سور الحديد. مش عايزين نتورط أكتر جوه البيت. لازم نكمل، مفيش حل تاني. وبعدين لو طلبنا مساعدة حد معدي هنحط نفسنا في مشكلة، وهي إيه اللي دخلنا البيت؟ ده طبعا لو ما فكرش إننا أشباح ومات بالسكتة القلبية. أما بالنسبة للنط من فوق السور فزي ما أنت شايف، أنا تخينة وعبير حامل، وأنت يا دكتور رفعت عندك رب وضيق في الشرايين التاجية زي ما قلتنا، يبقى إزاي هننط من فوق السور؟ وأنا عندي كسر قديم ملتقمش كويس. هوريكم الوين. عبر الأشجار العتيقة الملتفة حول نفسها ألما، مضينا نشق الطريق نحو البيت. الحظر يحرق أطراف أعصابنا، فلو أن عصفورا غرد لوثبنا جميعا مترين في الهواء، لكن العصافير كما قلت لك لم تكن تدخل هذه الحديقة. ها هو ذا مدخل الدار، وجواره مطرقة على شكل قبضة اليد. لا أثر لكائد حي، لكن الباب مفتوح. كدنا نندفع داخلين لولا أن هتف مدحت محذرا، استنوا عشان الباب ما يتقفلش ورانا زي الباب اللي بره. ثم إنه أخرج قطعة حبل من جعبته وربط طرفها بمقبض الباب، ثم شد الحبل ليربط الطرف الآخر في جذع شجرة قريب. أعتقد يستحسن لو حد فيكم استنى بره، هيبقى غباء لو دخلنا كلنا وإحنا مش عارفين إيه اللي مستنينا جوه. مش أنا، قلتها على الفور وقد رأيت بعين الخيال صورتي واقفا على مدخل الدار أدخن سيجارتي العاشرة، يعصرني القلق والرعب، غير مسموح لي بالدخول ولا مسموح لي بالفرار. وهنا صاحت إلهام أنها ترحب بالقيام بهذه المهمة التي تبدو سهلة. لو شفتي أي حاجة غريبة صرخي. أكيد. وفي صمت أضاءنا بطاريتينا ودلفنا من الباب. الظلام ورائحة الرطوبة والعطن والغبار يغلف كل شيء. هل تغيرت الموجودات عن مكانتها؟ لا أذكر، لا أحد يذكر، لا نذكر حتى الإضاءة التي كنا نرى الأشياء فيها، هل كانت كهربائية أم إضاءة شموع؟ غريب أننا لم نلحظ ذلك. خلي المسدس في إيدك عشان لو في أي مفاجآت. تحسست جيبي في حيرة، ثم همست في أذني، مش لاقيه، كأنه اتبخر مش عارف إزاي. بس بلاش نحسسهم بحاجة دلوقتي. كنا موقنين أننا سنراها، لكننا لم نملك أدنى فكرة عما سنشعر به لو حدث ذلك. في أعماقنا تمنينا أن تكون قد رحلت. لم يكن أحدنا راغبا في رؤية ذلك الوجه الشائه مرة أخرى، خاصة على ضوء البطارية الخافت باعث الظلال. ها هي ذي عبير بقامتها الناحلة تنزع عن وجهها خيوط العنكبوت الكثيفة، وعماد يرتجف كالعادة، وأنا أتظاهر بالثبات. أما مدحت فهو أكثرنا جرأة واقتحاما، لهذا تحول إلى قائد مرتجل لجماعتنا الصغيرة. المائدة الطويلة حولها مقاعدها الكابوسية والمزهرية العملاقة والشمعدان، الستائر المنسدلة، تماثيل المستحمات البرونزية تتلوى في أوضاع حاول التمثال أن يجعلها مغرية، المرايا العديدة التي فقدت طبقة طلائها. فاكر قصة تشارلز ديكنز المشهورة توقعات عظيمة، لما فضلت قطة السفرة بتاعت الأنسة العجوزة في بيتها 50 سنة زي ما هي حتى تورطة الفرح؟ نسيت اسم القصة. أنا ما بقراش الحاجات دي، وده مش وقت تستعرض فيه ثقافتك. ده مش ذنبي، أنا كل موقف في حياتي بيفكرني موقف في رواية. إن عبير متصلبة كالتمثال، فماذا حدث؟ دنوت منها ونظرت لعينيها متسائلا عما هنالك. همست وهي ترمق مقعدا إلى جوار كونسول صغير مذهب. رفعت، ها؟ ده حي. كفاك سخفا يا عبير، بالله عليك كفي عن هستيريا النساء لحظة واحدة. لقد رأيت المقعد يتحرك، فلنقل أنك اصطدمت به، فلنقل إنها رقصة الظلال، فلنقل إنك حمقاء، فلنقل أي شيء، لكن لا تزعمي لحظة أنه يتحرك حركة ذاتية. يا أخوانا، إحنا دخلنا البيت ده وإحنا عارفين إننا هنشوف أشباح، فمش حاجة غريبة إننا نشوف كرسي بيتحرك. اللي بيروح يصطاد نمر مش هيتضايق لما يشوف آثار مخالبه على الأرض. وهكذا شرعت وأولاد خالي نفتش الطابق السفلي على ضوء البطاريتين، فلم نجد شيئا غير عادي، مجرد بيت لم تدخله قدم منذ عقود. بصوا بصوا، فنظرنا إلى الأرض المكسوة بطبقة كثيفة من غبار الأعوام. كانت هناك أثار أقدام، أقدام صغيرة عارية كأنها لطفلة مشت حديثا في هذه القاعة. شيراز كانت حافية في أغلب الأوقات التي عرفتها فيها، ومن الغريب أن هذا لم يبدو شاذا لنا قط. لو كانت هذه أثارها فإن لها وجودا ماديا، ولكن هذا حتمي، لقد كانت تلعب معنا ونلمسها ونجرحها، فهي لم تكن طيفا بل كتلة إكتوبلازمية متجمدة. إن شيراز هنا وبالتحديد من فترة قصيرة جدا، استنتاج لا بأس به، أما الاستنتاج الأهم فهو أن أثار قدميها تتجه في ثقة إلى الطابق العلوي. يبقى هنلاقيها فوق. لا، ده عايزين نطلع فوق. هموت لو بطل. يبقى مو. هيبقى غباء لو طلعنا كلنا. الأحسن يفضل اتنين هنا عشان لو في خطر ينقذوا الباقي، ويمكن اللي هيطلعوا هم اللي هينقذوا اللي هيفضلوا هنا. لهذا السبب ولأنني أكره دور المنتظر القلق، قررت أن أكون من الصاعدين للطابق الأعلى. وكانت المشكلة هي الحاجة الماسة لشخص جريء مثل مدحت في المكانين معا. ثم استقر الرأي على أن يصعد معي. على ضوء البطارية نرى درجات السلم الخشبية العتيقة مغطاة بأطنان من الغبار وأثار القدمين الصغيرتين. نشم رائحة الأعوام ونسمع تهشم الخشب الرطب، ونشعر باقتراب كارثة من نوع ما. انتوا اصحاب شيراز؟ اهلا وسهلا، صحاب بنتي زي ولادي. انه الطابق العلوي حيث غرف النوم. سنقوم بدور ثقيل على النفس هو فتح هذه الابواب الموصدة بابا بابا، باحثين عن شيء لا ندري كنها. الباب الاول، فراش عتيق وستائر مغلقة بالعنكبوت، و جو الغرفة يوحي بأنها غرفة نوم امرأة، ربما الأم بالذات. الباب الثاني، لا ينفتح، موصد بالمفتاح من الداخل أو الخارج لا أدري. الباب الثالث، غرفة نوم غارقة في الغبار وريح القدم والوطاويت. ماذا؟ وطاويت؟ بالطبع، لقد نسينا أمرها ونسينا أن هذا البيت هو بيت الأحلام بالنسبة لها. وها هي ذي تلك الثدييات المجنحة البشعة تنطلق مرفرفة بأجنحتها السوداء في أرجاء الغرفة، وقد أقلق سباتها صوت حركتنا. أغلق مدحة الباب على الفور قبل أن تخرج هذه الكوابيس الحية لنا. وهنا دوى الصوت. في البدء ظننا أن المنزل ينهار فوقنا، ثم أدركنا بعد ثوان أن هذا صوت باب ينغلق بشدة في الطابق السفلي. تبادلت ومدحة نظرة عدم فهم، ثم فجأة أدركنا ما حدث. باب المنزل، هذا بالتأكيد هو صوته. لقد انغلق علينا لنصير سجناء في هذه الدار الرهيبة. بس ازاي كده؟ انت كنت ربطه كويس؟ المشكلة ان اكيد في حاجة حصلت لإلهام وعبير وعماد، لو كانوا كويسين ما كانش الباب اتقفل. إذن هذا هو ما حدث، إن حاجتنا لتأمين خط رجعتنا قد جعلتنا نتجزأ إلى مجموعات صغيرة. إلهام على الباب، عبير وعماد بالطابق السفلي، أنا ومدحت بالطابق العلوي، وهكذا تركنا جيوبا معزولة في عدة أماكن. ترى ماذا أصاب الآخرين؟ هرعنا جريا إلى الطابق السفلي فوق الدرجات العتيقة. كان ضوء النهار قد بدأ يتسرب من شقوق النوافذ عبر تمزقات الستائر، وقد غدا بإمكاننا أن نتبين ما يدور حولنا دون جهد كبير ودون استعمال ضوء الكشاف. لم يكن هناك أثر للبائسين، وحين جرينا إلى باب الشقة نتحسس مقبضة، أدركنا أنه مغلق بإحكام ومن المستحيل فتحه. إذن نحن معزولان في هذا البيت، لا مخرج لنا ولا رفيق. ولكن أين ذهب الجميع؟ شيراز، أنا خايف. خايف وأنا معاك؟ إحنا لسه ما خلصناش، والبيت مش هيعرف يحاصرنا، نقدر في أي وقت نكسر الشبابيك الخشب دي وننط من فوق سور الجنينة. يبقى نعمل كده دلوقتي. كان المسلاش الخاص بمصراع النافذة صدئا متجمدا في مكانه، لهذا تشبثت بقوائم الخشب وشرعت أهزها في جنون محاولا تهشيمها. كان ذلك حين دوت الصرخة، عميقة كانت، مكتومة كانت، قادمة من آبار الجحيم حيث تحترق أرواح الخطأة وأجسادهم. وشعرت بالشعر على ساعدي ينتصب، ثم تبادلت نظرة مع مدحت حين عرفنا مصدر الصرخة. عماد! شرعنا نثب درجات السلم إلى أعلى 3 درجات في كل وثبة، غير عابئين بخطر تهشم الخشب العطن تحت كعوبنا. كان الصراخ مستمرا آتيا من إحدى غرف النوم القديمة التي لم ندخلها بعد. وبركلة واحدة فتح مدحت الباب لنرى على ضوء البطارية آخر مشهد توقعناه. كان هناك حبل يتدلى من سقف الغرفة، وكان هناك شيء ما معلق بالحبل يتلوى كالأفعى، وكان هناك فراش عتيق الطراز. أما على الأرض فكانت هناك أشياء مدببة بارزة لأعلى. استغرقنا 3 ثوان لنفهم، وثلاث ثوان أخرى لنصرخ هلعا. وفي هذه اللحظة لمحناها، شيراز. كانت متربعة كالقطة فوق الدولاب الأثري الموجود بطرف الحجرة، وكانت قدماها العاريتان الدقيقتان متدليتين على حافة الدولاب وهي تحركهما في استمتاع، والظلال تكسو وجهها، لكننا كنا نعرف أنها هي. وسمعنا ضحكتها الرقيقة العذبة تغرد. جيت متأخر قوي يا حبيبي، دي لعبة مسلية قوي. عماد متعلق في السقف بحبل ضعيف خالص، انا سامع صوته بيتقطع. سامعين؟ تشك تشك حبل. الحقوني. اعملوا اي حاجه بسرعه. لما الحبل يتقطع هيقع فوق ايه؟ فوق اسياخ الحديد ديت، وهتخلي جسم التخين ده زي المصفى. واخذت تضحك على حين راينا على ضوء البطاريه انها لم تكذب في حرف واحد. اللعبه هنا هي يا ترى هتعرفوا تلاقوا طريقه تنزلوا بيها قبله. احنا ملعبناش سوا من سنين، وواضح اننا هنتبسط قوي زي زمان او اكتر. الشيطانة، كان عماد يتلوى في جنون متوسلا لنا ان نفعل شيئا. ثمة خطاف مثبت الى الحبل وطرفه الاخر مشتبك في سترته. لا ادري هل تتمزق سترته اولا ام الحبل. كل ما أدريه هو أن أمامه ثلاث دقائق أو أقل قبل أن... اعملوا أي حاجة بسرعة، بطل تتلوى زي التعبان كده يا غبي، انت كده بتأثر عمر الحبل. مدحت تعال نحاول نلقفه لما يقع. دقيقتين مش هينفع، وزنه تقيل وهيبقى أتقل لما يقع، وبعدين مفيش مكان بين الإسياخ دي نقف فيه، هنتعور كلنا. يبقى نحاول نطلع الحيطة وننزله. لا لا لا لا، الحيطة ناعمة، وحتى لو... ولم يكمل عبارته لشرود ذهني، لكني فهمت. حتى إذا تسلقنا الجدار فكيف نجذبه إلينا وكيف نرفعه؟ لابد من فكرة أفضل. دقيقة. الثواني تمضي ولم نجد فكرة مناسبة. تعال يا رفعت شيل السرير معايا. ايوه بس بسرعة، هنحطه زي الشبكة فوق الحديد عشان ينزل عليه لما يقع. يلا بسرعة. وثبنا الى السرير الثقيل وحملناه حتى كادت جذور عنقينا تنفجر، لكن لا وقت للمزاح الان. ونقلناه لهيثين الى الموضع الذي سيسقط فوقه جسد عماد بعد ثوان. ربع دقيقة. اطلق مدحت سبه ثم القى بالسرير في المكان المناسب له. بس هل السرير ده هيتحمله؟ الملة دي هتحمي جسمه فعلا؟ ارتجف ونظر لي زائغ العينين، لا وقت لديه لاستبعاد هذه الفكرة، فلتنجح أو لتحل اللعنة على كل شيء سيان عنده الآن. فكرة كويسة، بس جسمه التقيل هيكسر السرير وحيقع الحديد. كنت فاكراكم أذكى من كده، ودلوقتي خليني نشوف فكركم صح ولا لأ. الحقوني. هي الحد بيتقطع وحيقى هي هي. ما إن هوى الجسد من السقف حتى أغمضنا عيوننا تلقائيا متوقعين كارثة، لكننا حين فتحناها لم نجد كارثة، بالأحرى لم نجد شيئا على الإطلاق، لا عماد ولا شراز ولا حبلا يتدلى من السقف، لا شيء، فقط الفراش في موضعه الذي نقلناه إليه. كنا نلهث وفي حالة أقرب للجنون، لكننا فهمنا هي حالة هلوسة بصرية وسمعية شنيعة أدخلنا فيها هذا البيت اللعين. ولو كان شبح شيراز معنا في الحجرة فلابد أنه دامع العينين من فرط الضحك على حماقتنا واندفاعنا الهستيري من أجل سراب. تبادلت النظرات ومدحت، ثم بدأنا نردد عبارات السباب متوعدين الفتاة بالويل والثبور لو سقطت بين أيدينا. سنكون أول بشريين ينجحان في قتل شبح. وهنا سمعنا الأنين، كان قادما من الطابق السفلي، كأنه أنين امرأة حزينة فقدت أملها في شيء. ولم يكن في مقدورنا ألا نهرع نازلين الدرجات الخشبية متسائلين عما هنالك. وهناك عند ركن المدفأة رأينا على ضوء النهار المتسرب من الخارج أشنع كابوس رأيناه في حياتنا، عبير الناحلة الرقيقة مقيدة للجدار، وعلى قدميها تلتف ثلاث أفاع شريرة المنظر لا توحي بالثقة. وكانت البائسة عاجزة عن التملص أو الحراك أو حتى الصراخ بصوت عال، حتى لا تثير حفيظة الزواحف الملتفة حولها. لعبة جديدة لحبيبتي عبير. كذا دوى صوت شيراز الرقيق فالتفتنا إلى مصدره. كانت واقفة في أعلى السلم بثوبها الأبيض الطويل وهي تضم إحدى يديها إلى الأخرى في شغف. أنت يا مجنونة، أنا تعبت من أفعالك دي. التعبين دي عصبية وشرسة جدا وسامة، فبلاش تجازف وتخليها تقرص أختك الرقيقة في رجليها. لو كنت مكانك كنت هفكر إزاي أبعد التعبين من غير ما أعصبها. بدا كلامها مقنعا لنا. هذه المرة لا أرى حلا لهذه الورطة إلا أنني همست. أكيد دي هلوسة زي المرة اللي فاتت. ولو كانت حقيقة؟ مش عارف، كل حاجة شكلها حقيقي وملموس لدرجة ما فيهاش شك. والعمل؟ كانت الأفاعي تلتف في كسل وتراخ حول ساقي البائسة التي ماتت ذعرا أو كادت. شنيع هو الخوف الذي لا تملك حتى حق التعبير عنه. وهنا خطرت لي فكرة. انتزعت قطعة من قماش الستائر وأحرقتها بقداحتي، ثم ألقيت بها مشتعلة على بعد متر من ساقي عبير. عملت إيه؟ الحرارة. المفروض إن الحرارة بتجذب التعبين، والمفروض إن جسم عبير بارد من الأدرينالين. بيتهيألي التعبين هتروح ناحية الحرارة. بالفعل بدأت الأفاعي تفك قيودها من حول ساقي الفتاة وتزحف ببطء وتؤدة تجاه المصدر الحراري الوحيد في الغرفة. يجب أن نسرع بإنقاذها الآن. وفجأة اختفى كل شيء. اختفت عبير والأفاعي وشيراز. لم يبق سوى قطعة من القماش المحترق ملقاة جوار المدفأة. إنها خدعة بصرية قاسية أخرى. إن البيت لم يزل طفلا يصبو إلى اللهو، اللهو المؤذي المزعج الذي ينسف أعصابنا نسفا. فجأة جذب مدحت ذراعي. معا سمعنا صوت باب ينفتح في بطء. أشفلنا وتهيأنا لأسوأ النتائج، إلا أن الباب انكشف عن وجهي عبير وعماد الشاحبين. قيل لنا أننا لم نرى قط وجهين أجمل من هذين. مدحت، رفعت، أنت بخير؟ وارتمت عبير في حضن أخيها على حين عانقني عماد كالملهوف وصرخ في هستيريا. مدحت، رفعت، أنتوا كويسين؟ احنا سمعناكم بتصرخوا فجرينا ننقذكم فلقينا. ايوه لقيتونا هنموت. ايه ده، انت عرفت ازاي؟ وبعدين انت كنت واقع على الارض وسط ديابه بتنهش في جثتك. غريب هذا. تذكرت على الفور الكابوس الذي كان يزوره ويدا ليلا، وظننته من تاثير عشائها الدسم. اذا فتلك الحمقاء تملك برغم كل شيء بعض الشفافيه. وعملت ايه؟ ولعنا في مفرش السفرة علشان نخوفهم، بس كل حاجة اختفت فجأة. هو ده اللي حصل معنا بالظبط. طيب ومدحت؟ كان في مسخ رهيب بيجري وراه وهجم عليه. هو بعدين كل حاجة اختفت. البيت الملعون ده بيتسلى باللعب بأعصابنا، والأحسن نمشي حالا قبل ما نتجنن. تقدم مدحت إلى النافذة الموصدة وعاد يواصل ما كان بدأه من محاولة انتزاع المصراع، وشرعت أزيد متاعبه متظاهرا بالمعاونة حين دوت الصرخة. لقد صار هذا مملا. سأشعر بالقلق لو مرت 10 دقائق في هذا البيت دونما صوت ما، صراخ أو أنين أو باب ينغلق أو حبل يتمزق. كانت قادمة من الطابق العلوي، بالتحديد عند نهاية دربزين السلم. كانت إلهام هناك تصرخ وتولول كقط داست قدمه سيارة. وكان شيء ما يتقدم نحوها، شيء ضخم لم نستطع رؤية وجهه، لكننا لم نرغب في ذلك قط. فقد كان يمد يدين ضخمتين نحوها ويرتجف، ومن ذعرها كانت تتراجع للخلف. وفي الخلف كان الدربزين مهشم منخفض الارتفاع ينتظر. ودلوقتي لعبة جديدة من تأليف المسخ بيقرب من إلهام، ولازم تختار ما بين أنيابه أو إنها تقع من فوق. كانت شيراز واقفة هناك جوار المسخ بثوبها الأبيض، تبتسم وقد بدت كأنها مذيعة تقدم فقرة رياضية في برنامج منوعات المسل. لحظة إنكم مش هتعرفوا تطلعوا لها عشان السلم مكسر، وأشارت لمعانتها. كانت الدرجات التي صعدنا وهبطنا عليها مرارا قد تلاشت، تاركة مكانها فجوات سوداء رهيبة. أما لو حاولتوا تمسكوها لما تقع فدي صعبة، عشان هي تخينة جدا وأكيد هتقع منكم، ده لو موقعتش عليكم وعملتكم سجادة. ودلوقتي خلوني أشوف هتعملوا إيه. أكيد رفعت العبقري هلاقي حل. مدحت اعمل حاجة. ها هي ذي حبيبة طفولتنا البدينة توشك على أن تلقى حتفها ونحن عاجزون عن إيجاد حل مناسب. ولكن لماذا نجد حلا؟ إنه وهم جديد آخر من أوهامها التي لا تنتهي. نظرت للآخرين فوجدتهم أقل توترا من أي وقت مضى. لن تخدعنا هذه اللعينة مرة أخرى شراس، وليست إلهام طبعا. إننا سنترك هذا البيت مهما حاولت استبقائنا. رفعت أرجوك. شفت يا إلهام، محدش فيهم عايز حتى يحاول. أشعلت سيجارة أخرى وشرعت أفكر على صوت الصراخ القادم من أعلى. النار والثعابين، الذئاب، كانت كل هذه أوهاما. لكن الأوهام التي اشتعلت فيها النار تلاشت فجأة. النار تبدد الأوهام، وها هي ذي سجارتي مشتعلة. إلهام هي التي وشت بنا لدى خالي وجعلته يجبرنا على أن نقسم، وبهذا انتهت علاقتنا بالبيت. إلهام مزقتها الغيرة فاندفعت تمزق عرى الصداقة البريئة الوحيدة في حياة شيراز أو مماتها. شيراز عادت وحيدة دون أصحاب سنوات لا أعرف عددها، وإذن فهي تملك كل الأسباب كي تمقت إلهام. كلكم هنا عشانها، محدش عايزني ولا حد بيحبني. المشكلة إنها مش بتلاقي أصحاب من سنها. إلهام تتقدم نحو الحافة، اللامبالاة على وجوه الأشقاء الثلاثة. وهنا فهمت، وفي هلع صحت وأنا أثب نحو المكان الذي ستسقط عنده. ده مش وهم، دي إلهام بجد، وكل اللي بيحصل حقيقي. النار خلت كل الهلاوس اللي قبل كده تختفي، بس المرة دي ولعت سجارتي وكل حاجة فضلت زي ما هي بسرعة. وقبل أن نتفق على شيء وقفنا جميعا أسفل المكان الذي تقف عنده، ومددنا أيدينا لأعلى في محاولة لا معنى لها لعمل شيء ما. وهنا تهشم السياج الذي كانت تستند إليه إلهام، ولمحنا جسدها البدين يهوي فوق رؤوسنا كنيزك عملاق. توقعنا الكارثة لكنها لم تحدث. وحين رفعنا رؤوسنا في حذر إلى أعلى وجدنا أن الحظ لم يتخلى عنا بعد. لقد اشتبك جزء من الخشب المهشم في ثوب إلهام فتدلت كالثريا من أسفل الدربزين فوق رؤوسنا. كانت تصرخ وتولول لكنها ظلت حية على الأقل، وقد صارت على ارتفاع 3 أمتار فحسب عوضا عن 8. الحمد لله العلي القدير. رفعت أنا هقع. كان طرف الثوب يتمزق أو لعله الخشب ببطء شديد. سمعنا صوته وكنا على استعداد هذه المرة لنتلقاها بين أذرعنا الممدودة. صحيح أن محاولتنا قد ألغت نهائيا آثار السقطة المدمرة، لكنها كادت تمزق عضلاتنا وسقطنا على الأرض جميعا شبه مهشمين. وإنني لا أتساءل عن كيف يكون الأمر لو أنها سقطت من الارتفاع السابق فوق رؤوسنا. نظرنا فوجدنا المسخ وشيراز ينظران لنا من أعلى. صرخ مدحت من حيث ارتمى على خشب الأرضية ملوحا بقبضته. اصبري علي يا شيطانة، لو مسكتك. لم ترد شيراز، بل استدارت مع المسخ ببطء واختفت في الظلام. رفعت ارفع جسمتك من على رقبته. مش قبل ما تشيل كوعك من بطني. ووجدت ذراعا مشعرة تلتف حول ساقي فصحت في حنق أشد. دراع مين ده؟ اوعى به. الخلاصة أننا استغرقنا بعض الوقت حتى نفهم حقيقة وضعنا وكينونتنا وحتى ننهض على أقدامنا. وحين وقفنا أخيرا لهثين مغبرين كنا قد أدركنا ما حدث. حقا كانت شيراز تحبنا وحقا كانت بحاجة إلينا. لهذا وحين تسببت إلهام في انقطاع عن المجيء قاست شيراز سنوات مريرة من الوحدة. شنيعة حقا هي وحدة الأشباح بعيدا عن كل ما يربطهم بعالم الأحياء. ولظروف لا نفهمها بدأت شيراز تتحول إلى مسخ. من ثم صممت على الانتقام ممن كانت سبب عذابها وحرمانها من الصحبة الآدمية. وكان هذا الانتقام المروع من إلهام يتلخص في جعلها تلقى نهايتها المفزعة أمام عيون أصدقائها الذين لن يحركوا ساكنا. سيظنون كل هذا وهما آخر بعد أن اعتادوا الأوهام المماثلة. أي تفكير مروع وأية قسوة. المشكلة الآن هي ماذا عسانا فاعلون بعد ذلك. من الواضح أنها تملك إيذاءنا في أي وقت تشاء. وحتى لو هربنا وهذا ليس صعبا فمن يضمن لنا أن إلهام لن تواجه كارثة أخرى؟ ربما في صالون دارها أو الحمام أو حتى في الطريق العام. ثم والأدهى من أدراني أنها لن تضعني في قائمتها السوداء بعدما أحبطت لعبتها الجهنمية. إن هذا منطقي وسأندهش لو لم تفعل. مشكلة الأشباح هي أن التنبؤ بما ينمون عمله مستحيل. لازم نسيب البيت ده حالا. وهننط من على سور الجنينة العالي. مش مشكلة، أكيد ساعتها هنلاقي حل. وعدنا للمرة الثالثة نحاول تهشيم مصراع النافذة. إنه يلين. تهشم الخشب واستطعنا أخيرا أن نرى نور النهار ونباتات الحديقة المحتضرة. ولكن وأسفاه ثمة ثلاثة قضبان غليظة تقف حائلا بيننا وبين الخروج. نسينا تماما أمر هذه القضبان. لسه ما خلصناش، هنكسر الباب. هو تقيل بس احنا خمسة وممكن نستعمل العفش عشان نكسره. نظرت إلى إلهام الدامعة وقد تشوشت ثيابها واختلطت خصلات شعرها بالغبار والعرق. كانت ذاهلة تماما. فقلت في تؤدة: لا، احنا أربعة بس. وتعاوننا نحن الأربعة على حمل مائدة الطعام العملاقة. كان ظهري يوشك على أن ينشطر شطرين وعروق عنقي تنفجر، لكني تماسكت. هيا بنا معا نرقد قدر الإمكان نحو الباب الضخم. كانت الصدمة ضعيفة لكنها خلخلت أجسادنا وسقطنا جميعا على الأرض. أما الباب فلم يبدي أدنى استجابة. ما فيش فايدة، هنتكسر كلنا قبل ما يتزحزح الباب ده من مكانه. يعني هنفضل هنا لحد ما نموت من الجوع؟ أنا معرفش هنفضل هنا ولا لأ، بس ياريت تخرص وتخلي رأيك لنفسك. بالراحة، مفيش ده إننا نفقد أعصابنا، أكيد أسرنا هيلحقونا. وعدنا نفكر في هم عن السبيل الأمثل للخروج من هذا المأزق. وما لبث مدحت أن هتف وقد ثارت حماسته. أكيد مفتاح الباب ده في مكان هنا، وبعدين إحنا ما حاولناش نطلع سطح البيت، يمكن نلاقي حد يساعدنا. هيفكرونا أشباح وحيبعدوا وهم مرعوبين، بس لازم نحاول. ثم إنني تذكرت شيئا، الدرجات. لقد حطمتها شيراز كي تمنعنا من الصعود لإنقاذ إلهام، فكيف نصعد إذن؟ وهنا سمعنا ضحكة شيراز الرقيقة. رأيناها واقفة على الدربزين في الطابق العلوي حيث كانت إلهام منذ دقائق، وسمعناها تقول مبتسمة: ورطة فظيعة مش كده؟ البيت متحسن أكتر ما يبان عليه. اتغيرت أوي يا شراز. ومين ما تغيرش؟ كنا بنحبك بجد. بس اتخليتوا عني. كنا مجبرين، كنا أطفال وما كانش بيدنا نختار. أشارت نحو إلهام في كبرياء حانق وهتفت: على الأقل الشيطانة دي كان بإيدها تختار. واختارت الشر والحقد، وعشان كده كان لازم انتقم. كانت غيرة أطفال. النتيجة واحدة، وهي إن أنا الطفلة البريئة الصغيرة بقيت مقبرة أقاسي من الوحدة، وحدة الأشباح المرة. الكل بيخاف مني، كلهم بيتحشوني كأني مرض، لحد ما الشر بدأ يكبر جوايا ويبان على وشي. انتوا لسه ما شفتوش وشي، بس هتشوفوا ايه اللي وصله. هتاخدينا كلنا بذنبها؟ انتوا انقذتوها بكامل ارادتكم، وعشان كده تستحقوا مصيرها. شيراز، احنا مستعدين نرجع اصحاب ونحبك زي زمان. الزمن ما بيرجعش زي ما كان ابدا. زمان كنتوا بتحبوني ببراءة الاطفال وما كنتوش مضطرين، بس دلوقتي انتوا خايفين مني وبتفكروا زي الكبار، وبعدين تقولولي نرجع زي زمان؟ مستحيل يا حلوة. يا غبية، أسرنا عارفين احنا فين. جوز عبير ممكن ينسي في البيت ده بعد ساعة من دلوقتي. ساعة من دلوقتي؟ ومين قال اني هستنى ساعة؟ اللعب هيبدأ حالا. في اللحظات التي سبقت ما حدث بعد ذلك، كان عقلي يعمل بسرعة جنونية. الأسرة مات جميع أفرادها بما فيهم الخدم في أوائل هذا القرن، فكيف ماتوا؟ ولماذا عادوا للظهور بعدها؟ الفتاة في حاجة لأصدقاء، وهي تعاني حرمان السنين، لكن لماذا هذه الأيام بالذات؟ ولماذا قررت أن تتحول إلى مسخ؟ لماذا انتظرت حتى دنونا من سن الكهولة لتطاردنا؟ ثم السؤال الأهم، أين ذهب باقي أفراد الأسرة؟ أين الأم والخادم؟ إن نجاتنا تكمن في الإجابة على هذه الأسئلة. أشعر بذلك بكل جوارحي. هنا صرخت عبير في هلع كأنها ترى الشيطان. بصوا! نظرنا بالطبع إلى حيث أشارت، فرأينا رأينا عيونا حمراء تلتمع في الظلام، وسمعنا فحيحا، ولمحنا في ضوء النهار المتسرب من النافذة المحطمة أشخاصا يتقدمون نحونا، ومن الواضح أنهم يريدون شرا. أعوذ بالله، كذا صاح أحدنا، ربما أنا، وهو يلتصق بالآخرين محموما. خمسة أطفال يرتجفون وهم يرون غيلانا تحاصرهم. آه، لو كان مسدسي معي لن يجدي شيئا مع هذه المسوخ، لكنه على الأقل سيجعل نهايتنا مشرفة. تحسست جيبي بيدي، وغريب هذا، إنه في جيبي. ما هذا العبث؟ ومن الذي؟ صحت في الآخرين وقد بدأت أفهم ما حدث. استنوا يا شباب، كل ده مش حقيقي. تقصد وهم زي الأوهام اللي شفناها قبل كده؟ الموضوع كله وهم في وهم. احنا عايشين في هلوسة جماعية دلوقتي. البيت ده فعلا مسكون بطاقة كبيرة مخليها يلعب بينا. وشيراز وانتقامها؟ اعتقد ان شيراز وامها والخدام وكل حاجة شفناها هنا وهم، ملوش وجود الا في عقولنا. يا نهار اسود، طب والحاجات اللي هتهجم علينا دلوقتي دي؟ اثبتوا، فكروا في الاوقات السعيدة، فكروا في اسركم، انسوا الخوف، فكروا في ذكرياتنا الحلوة مع بعض. اثبتوا، امسكوا في ايد بعض، ما تخلوش البيت يهزمكم. كان زائر الأشباح يتعالى وهي تقترب، نكاد نشم رائحة أنفاسها. العرق يسيل على جباهنا وأيدينا تنزلق، لكننا نتماسك. عبير تبكي، عماد يرتجف كالورقة، منظاري يتدحرج على أنفي، لكنني لا أجرؤ على رفعه حتى لا أترك يد مدحت ويد إلهام. هايل هايل، كملوا، الأشباح مش هتقدر تعمل حاجة، الوهم ما بيأذيش، اثبتوا. مرت دقائق عسيرة، وفجأة ساد الهدوء. فتحنا عيوننا ببطء لنجد مدخل البيت والمائدة وكل شيء، لكن لا أشباح ولم تعد شيراز واقفة على ترابزين السلم. تقدروا تفكوا ايديكوا. وأشعلت سيجارة على حين استرخى الآخرون على الأرض من حولي غير عابئين بالغبار. كان الفضول يعتصرهم ليفهموا ما حدث. انت ممكن تفهمنا بقى؟ قبل ما اتكلم بصوا على الباب كده وقولوا لي اذا كان مفتوح ولا مقفول، والسلم سليم ولا متكسر. الباب مفتوح والسلم سليم زي ما سبناهم. ايوه زي ما سبناهم. تمام. بصوا بقى، في دار مدحت جلسنا نرشف الشاي ونتناول طعام الافطار على حين أخذت زوجته تداعب إلهام وتسري عنها. قلت لهم مفسرا ما كان مني في البيت. عموما أنا بدأت أشك أن الموضوع كل وهم أول ما لقيت المسدس في جيبي، برغم أن ما كنتش لقيه لحظة ما دخلنا البيت. فسألت نفسي هل من الممكن أن المسدس كان في جيبي طول الوقت بس أنا ما لقيتهوش لأني توقعت ده؟ بمعنى تاني أن في قوة معينة خلتني أتخيل اختفاء المسدس برغم أنه كان معايا من البداية. بعد كده سألت نفسي إيه سر رجوع شيراز ومطاردتها لينا بعد كل السنين دي؟ ليه نسيتنا 30 سنة ورجعت افتكرتنا؟ الموضوع فيه تناقض غريب حتى بمنطق الأشباح. هل إحنا فعلا شفنا شبح شيراز وأمها؟ ولا إحنا تخيلنا ده؟ ثم بمنطق البشر والأشباح كمان، هل خطأ إلهام يستحق كل العقاب ده؟ ما ظنش. وبكده قلت في دماغي يبقى قصة الشبح الطفل المحروم من الصحبة الأدمية دي مش داخلة دماغي، وما اعتقدش انها بتفسر كل اللي حصل. ليه ما تكونش شيراز وأمها وغرام الطفولة ليه ما تكونش كل دي خيالات، مجرد أوهام عشناها بكل تفاصيلها لما الفضول أكبرنا اننا ندخل البيت ده؟ مين عارف، مش يمكن احنا كنا 5 بس مش 6 زي ما كنا فاكرين؟ مش يمكن كنا بنلعب المساكة وبنتكلم وبنتخانق عشان ولا حاجة ومع ولا حد؟ عبير كان عندها حق لما قالت ان البيت ده حي، وده شيء ما فيهوش شك، وهو ده التفسير الوحيد لكل اللي شفناه. البيت ده كان جواه طاقة نفسية رهيبة، طاقة تقدر تخلق مئات الخيالات والمشاهد عشان كلنا نشوفها في نفس الوقت. والحقيقة اللي غابت عنا كلنا هي إن الباب فضل مفتوح وما تقفلش، لكن كلنا تخيلنا نفسنا محبوسين جوا البيت. البيت خلى أطفالنا يشوفوا شيراز، وخلانا إحنا كمان نشوفها في بيوتنا. لكن شيراز ملهاش وجود، أو على الأقل ما بقتش شبح. وأعتقد كمان إن البيت هو المسؤول الأول عن مقتل الأسرة اللي كانت ساكنة فيه زمان. يمكن يكون دخلهم في وهم كبير وما فاقوش منه أبداً. إحنا كلنا عانينا من الهلاوس البصرية والسمعية وشفنا قد إيه كان شكلها حقيقة. إلهام رمت نفسها من فوق الترابزين لمجرد إنها شافت مسخ وهمي، وإحنا كسرنا ظهرنا وإحنا بنحاول نقتحم باب مفتوح من البداية، وقضينا أسود ساعات حياتنا في خيالات ملهاش وجود. البيت عرف يضحك علينا بعد كل السنين دي. واضح إنه لسه طفل بيعشق اللعب وبيعرف كويس قوي ازاي يلعب بعقول الناس. وايه سر الطاقة الرهيبة اللي موجودة في البيت؟ مش عارف، بس الحاجات بتحصل، وغالبا بيبقى مبني فوق مقابر قديمة والاساسات اختلطت بروفات المتوفيين او حاجة زي كده. دي حاجة صعبة نتأكد منها. بس السؤال المهم دلوقتي هو ليه البيت كان عايزنا نرجع؟ ما اعتقدش انه اشتاق للعب. يمكن يكون كان عايز يعرف الحل لخلاصه. البيت عايز ينتهي، واحنا عارفين ازاي. النار؟ بالظبط، النار. كل الأوهام اختفت بمجرد ما النار ظهرت، وهي دي الرسالة اللي البيت كان عايز يوصلها لنا، وعشان كده خلانا ندخله. وحتى لو الكلام ده غلط فأنا شايف إن البيت ده لازم يتدمر علشاننا وعلشان الأطفال اللي ممكن يدخلوه بعد كده عشان يلعبوا مع شيراز أو أي واحدة تانية. تمام، بس إمتى؟ بعد هذا بيومين أتت النيران على البيت تماما. يقول رجال المطافئ أن هذا تم بفعل فاعل تسلل ليلا وسكب جالونات عديدة من الكيروسين. ويقول عابر سبيل إنه شاهد ثلاثة رجال، أحدهم نحيل أصلع واثنان متشابهان كالتوائم، شاهدهم يفتحون البوابة ليلة الحادث، لكن والحق يقال لم يشعر واحد من أهل المنصورة بالحسرة على احتراق هذا البيت الذي يخشاه الجميع. حتى مالك البيت الوريث وجد أخيرا الفرصة لبيع الأرض بعد أن كان يائس تماما من العثور على مشتر لهذا البيت. فقد يقول الجيران إنهم سمعوا صوتا غريبا كأنه عملاق يئن، بينما ألسنة اللهب تتصاعد من البيت المهجور، لكنهم لم يعلقوا أهمية على هذا. بعد هذا بيومين ودعت الأصدقاء لأعود إلى القاهرة. سألني مدحت في قلق: تفتكر النار كفاية؟ مين عارف، عموما لو ما كانتش كفاية هنعرف قريب، وساعتها هيكون انتقام البيت رهيب. طب امشي قبل ما كسر لك دماغك. وهكذا عدت للقاهرة، عدت بقصة غامضة أخرى أدونها في كراسة مذكراتي وأحكيها لهويدة في ليلة صيف ساحرة، لكن الرعب هو قدري وحياتي لا تستقيم بهذه السهولة كما لابد أنكم قد تعودتم. كان اللهب ينتظرني ويناديني، وكان محتما أن ألبي نداءه، عالما أنها قد تكون المرة الأخيرة، ولكن هذه قصة أخرى. دكتور رفعت إسماعيل، القاهرة.